الورق ايه ده؟ ده ورق ده. ما انت طول عمرك كده. شكات. كل اسلام يخلص اللي انا قلت له عليه ويجيب لي الورق اللي انا اديته له اللي بخط ايدي لما بس ايه قبل ما يمشي لانه يسافر النهارده معايا. يا حبيبي الليل والسماء ونجوم السي دي كده اتفك خلاص السي دي اتفك مش كده اشرف خلاص على الفلاشه معايا اللي عايز ياخده من اشرف النهارده على الفلاشه. طب كويس كويس كويس. انا لو ما انا لو ما انا لو ما اشرف ديجيتال. بصوا انا في صفحه بدلتها احنا كنا في ابتديت انا كنت المره اللي فاتت باشورنس سيرفيسز صفحه 191 مش كده؟ ما لا من عارف يعني انا كنت واقف عندها ورحت انا كاتب سؤالين تانيين بحيث ان انا ايه اقفل وبعدين خليت صفحه 292 بقى هي الاشورنس سيرفيسز يعني حطيت سؤالين قبل ما ابتدي اعمل اشورنس يعني كان الورقات القديمه بتاعت المره اللي فاتت شيلهم بقى خلاص شيلهم لان انا حطيت صفحه وبعد كده حطيت الايه الاشورنس. هما سؤالين بساط وانتوا عارفينهم انتوا عارفينهم مش جداد عليكم. تصفيف الشعرية؟ لا ده مش دبوس الشعر ده. وعليكم السلام. ذاكر؟ تعالوا ناخد السؤالين دول في ثانية. كوردينيشن عمليه التنسيق زي ما احنا اتفقنا عليها بين الانترنال والاكسترنال اوف انترنال اند اكسترنال اوديتنج كان ريديوس ذا اوفر اول كوست. طبعا ليه؟ لان ما تعملش دوبليكيشن للورك ولما ما بيحصلش دوبليكيشن للورك يبقى الورك بيحصل له عمل ات ان افيشنت مانر. الافيشنسي معناها ما بكررش بروسيجرز. تمام. بيسالك بقى السؤال هنا مين المسؤول الفعلي عن الكوردينيشن؟ مين المسؤول فعلا عن عمليه الكوردينيشن؟ يبقى هو از ريسبونسبل فور اكتشوال. هو بيميزها بقى بيستخدم لغه المعيار فور اكتشوال كوردينيشن للانترنال والاكسترنال اوديتور. احنا قلنا البورد اوف دايركتورز بيعمل اوفر سينج وهو اللي بيكلف التشيف اوديت اكزيكتيف. دي جزء من عمليه الاوفر سينج ان هو يعمل كوردينيشن لكن الاكتشوال كوردينيشن يقع على العاتق وبين مسؤوليات التشيف اوديت اكزيكتيف. تعالى نقرا مع بعض يبقى دي مش جديده عليكم. انا عارف انها كنت متاكد انها مش جديده عليكم. The chief audit executive اللي هو نمره ايه should share information and coordinate activities with other internal and external providers. ال internal providers اللي هو كل من يقدم خدمات للمنشاه فاوت سورسنج ومنهم الاكسترنال اوديتور of relevant assurance and consulting services. طب ليه بيعمل كده؟ To ensure proper coverage. ده أول وظيفة من وظائف coordination أو أول أهمية البروبر كفرج التغطية تكون كاملة ما تكونش في مناطق بتفوت من شغل الاثنين. And minimize duplication of efforts. هم دول الخاصيتين الأساسيتين اللي بيعتبر coordination سبب هام ليهم إنه يحصل full coverage للإنجيجمنتس بالكامل. نمرة اثنين إنه ما يحصلش duplication في التاسكات. The chief audit executive is responsible for actual coordination and the board شو بقى بيميز لك ما بين ايه البورد مسؤولياته ايه is responsible for oversight of the work of the external auditing including بيشمل الاوفرسايت كل حاجه منه ان يتاكد البورد انه حصل coordination يبقى على البورد ان هو يتاكد انه حصل كوردينيشن. دي جزء من الاوفر سايت فانكشن انكلودنج كوردينيشن بالاي اي اي اللي هو الانترنال اوديت اكتيفيتي. كوردينيشن بيشمل ومن مجالات الكوردينيشن ومن مجالات التنسيق ما بين عمل الاثنين بيريوديك ميتينجز قعدات مع بعض to discuss matters of mutual interest ذات الطابع المشترك ذات الاهتمام المشترك. access to each other's working paper بتوع الانترنال اوديتورز and working papers والwork programs طبعا كله مع بعض. exchange للengagement communications والmanagement letters بتاعت الاكسترنال اللي بيواجهها الاداره. and common understanding الفهم المتبادل of techniques وكمان الميثودز وكمان التكنولوجي المستخدمه في العمليات المختلفه. يبقى دي اسمها الصور الكوردينيشن. احنا بنبدل مع بعض بروجرامز وركينج بيبرز ان احنا نتكلم في المانجمنت ليترز مع الكوميونيكيشن انجيجمنتس ان احنا نتكلم مع بعض في التكنيكس اللي بنستخدمها. يبقى دي صور الكوردينيشن. يبقى كانه دوت المقطع ده قال لك اربع حاجات. بقى نختصر المقطع ده قال اربع حاجات. واحد البورد عنده اوفر سايت فانكشن بين الاوفر سايت يعني بص من فوق على ان هو يشترك في النظره الى الوظيفتين الانترنال اوديتنج والاكسترنال. ومن ضمن الاوفر سايت فانكشن ان هو يضمن انه حصل اوريدي كوميونيكيشن. اثنين ان البورد بيكلف الانترنال اوديت اكتيفيتي متمثله في التشيف اوديت اكزيكتيف بالاكتوال كوردينيشن. ثلاثه لماذا الكوردينيشن؟ علشان خاطر تو مينيمايز الدوبليكيشن في الايفورتس او الدوبليكيشن في البروسيجرز واضمن البروبر كفرج للانجيجمنت. اربعه ومن صور الكوردينيشن عشان تحقق هذه الاهداف ان احنا نعمل كوردينيشن في الوركينج بروجرامز الوركينج بيبرز المانجمنت ليترز والكوميونيكيشن انجيجمنتس اللي احنا بنعملها في الاخر خالص والتكنيكات المختلفه. يبقى هي دي الخلاصه بتاعه خلاصه التعاون ما بين الانترنال والاكسترنال اوديتور بيلخصها لك الباراجراف. طبعا الاكسترنال اوديتور نمره بي از انكوركت لان الاكسترنال اوديتور از ان انترستد بارتي. كلمه انترستد يعني طرف له مصلحه هنا في عمليه الكوردينيشن ومستفيد منها بس نوت وان هو هاز دايركت ريسبونسبيلتي. لانه الدايركت ريسبونسبيلتي هتيجي منين؟ لما بيسالك سؤال هنا ده اللي بيسال عليه من واقع معايير الانترنال اوديت اكتيفيتي. فمفيش حاجه اسمها معايير الانترنال اوديت هتكلف الاكسترنال اوديتور ولا تبقى معايير ليه هو بقى. يبقى اذا احنا بنتكلم على الاكشوال كوردينيشن دوت وفقا لمعاييرنا احنا فمش هتكون فيها واجب انها تحط ريسبونسبيلتي على الاكسترنال اوديتور فور كوردينيتنج انترنال اند اكسترنال اوديتنج ايفورتس. كمان بيسالك البورد لا الاكتوال كوردينيشن عمليه تنفيذيه. البورد ليه اوفر سايت فانكشن انكلودنج ان هو يضمن حصل كوردينيشن ما بين الوظيفتين. يبقى برضو انسر سي از انكوركت بيكوز بورد هاز اوفر سايت ريسبونسبيلتي مسؤوليه اشرافيه من فوق بس ذا تشيف اوديت اكزيكتيف از ريسبونسبل فور ذا اكتوال كوردينيشن للانترنال والاكسترنال اوديتنج وورك. المانجمنت برضه دي تعتبر انترستد بارتي لانها هتستفيد من الوظيفتين كده هيحصل فول كفرج وفي نفس الوقت مش هيحصل ان وقتها يضيع بده بيعمل بروسيجر وده بيكرر عليه البروسيجر مره ثانيه. هي انترستد بارتي بس برضه هي مش المسؤوله عن الاكتوال كوردينيشن. يبقى السؤال ده كانه مراجعه على اللي فات. السؤال الثاني برضه يعتبر مراجعه يعني انتوا تعرفوا تجاوبوه حتى لو انا ما كنتش حطيته معاكم في الورق. ذا تشيف اوديت اكزيكتيف or a designee او من يكلف نيابه عنه. يبقى التشيف اوديت اكزيكتيف او من ينوب عنه is required بحكم المعيار بحكم المعايير required هنا الزام بقى to decide to whom the final engagement communication will be distributed. ودي حته هنتكلم عليها بالتفصيل في الكوميونيكيشن. كوميونيكيشن يعني الريبورتنج. يبقى مين الريبورتات اللي هتطلع ايه شكلها ايه محتوياتها وايضا الريبورتات هتروح لمين. يبقى مين المسؤول النهائي عن توزيع الريبورتات دي. يعني لو في حد المفروض يروح له ريبورت وما راحلوش مين اللي يتسائل في الاخر خالص؟ التشيف اوديت اكزيكتيف. لو حد المفروض ما يروحلوش الريبورت وراح له مين المسؤول في النهايه خالص؟ التشيف اوديت اكزيكتيف. اذا العباره البولد دي عباره عامه في عمليه الريبورتنج بالكامل. يبقى هنا ما بتكلمش تخصيصا على حاجه خالص. يبقى زي تشيف اوديت اكزيكتيف or designee او من ينوب عنه. من ينوب عنه هنا في الريبورتنج اللي هو المانجر ان تشارج على مستوى كل انجيجمنت اللي هو ده اللي ينوب عنه ولكن الالتيميت ريسبونسبيلتي هتفضل على التشيف اوديت ايه اكزيكتيف. The chief audit executive or designee is required, هو أو من ينوب عنه required to decide to whom, لمين, the final engagement communication will be distributed. لو راح لحتة غلط يبقى مش كويس, لو ما راحش حتة المفروض يبقى لها برضو مش كويس. Observations concerning significant internal control weaknesses. هنا بقى لقى في التقرير او كان في التقرير بيوصف لك الوضع اللي كان في التقرير ايه, ان في بعض الاوبزرفيشنز بعض الملاحظات كانت بتتعلق بالسيجنيفيكانت انترنال كنترول ويكنس. فاكرين كلمه سيجنيفيكانت ديفيشنسي اللي بيذكرها الاكسترنال اوديتور لما بيتكلم في المانجمنت ليتر بتاعه, ذكرت انا مصطلح اسمه سيجنيفيكانت ديفيشنسي. ده بالنسبه للمصطلح اللي استخدمته الجاز, وهي بتتكلم المصطلح اللي استخدمته البروفيشنال انترنال اوديتنج ستاندردز بيقول ايه, كونسيرنينج سيجنيفيكانت انترنال كنترول ويكنس. يبقى في هنا سيجنيفيكانت ويكنس يعني منطقه مكشوفه في الانترنال كنترول, منطقه ضعيفه في الانترنال كنترول. بس المنطقه الضعيفه دي منطقه مفتوحه قوي يعني فيها ثغره كبيره لانها سيجنيفيكانت. Are included in engagement communication on accounts payable, يعني هم كانوا بيراجعوا على accounts payable لان في significant deficiency فيها. System of the organization. فبيسأل بقى سؤال, اديني مثلا مثال على accounts payable اللي بقى في significant مثلا deficiency. حد accounts payable, يبقى accounts payable اللي بيعمل على سبيل المثال اعتماد للصرف في الفاوتشر ساعات بيدلعوه, هو نفسه اللي بيمضي الشيك بتاع الباوتشر, وهو نفسه اللي بيحتفظ بالمستندات المتبقاة. ده غلط جدا, ده غلط جدا. ليه؟ لان الباوتشر ده هيشمل على ايه؟ الباوتشر ده في حاجة اسمها purchase requisition اللي هو امر الشراء, ده بيطلع من الادارة الطلبة. بناء على purchase requisition اللي طالع من الادارة الطلبة بيطلع purchase order من ادارة المبيع المشتريات للفندور. بعد كده البضاعة بتيجي بيتعمل بيها receiving report. بعد ما بيجي receiving report بيبقى accompanied by الفيندور invoice. الفيندور invoice اللي هي الفاتورة. الاربعة دول لما بيجتمعوا مع بعض بيكملوا حاجة اسمها الفاوتشر. بيتعمل فاوتشر, الفاوتشر دوت بيتحط في الاوبن فايل فاوتشرز لغاية ما يجي معاد الدفع. لو مثلا الراجل ده مديني 15 يوم او شهر عشان يدفع له وفقا للسياسة الائتمانية بتاعته, فبيطلع بعد كده بعد ما بيتراجع من الاكونتس بيبل ديبارتمنت, المفروض ان هو يروح بالكامل لادارة التريجري, لان التريجرر هو اللي يعتمد الشيك بتاعه, هو اللي يؤمر بالصرف. وبعد ما بيؤمر بالصرف هو برضه عن طريق اولاده بيراجع الفاوتشر ومحتوياته مرة تانية, وبتتختم كل ورقة في الفاوتشر انها خلاص بيد عشان ما يتكررش السداد مرة تانية. او ساعات بيخرموها تخريمة معينة, التخريمة دي تقول معناها لو تقدم ليك يا تريجرر مرة تانية ما تعتمدش لان ده سبق الصرف عليه. يبقى معنى كده السيجنيفيكانت كنترول ديفيشنسي ممكن تكون ان الاداره اللي بتراجع, ودي اسمها ريكورد كيبنج لو الاكونتس بيبل ديبارتمنت, هي نفسها الاداره اللي بتعمل مش الاوثورايزيشن بالسداد, لان الاوثورايزيشن بالسداد بيطلع من عندها, ان انا اوثورايز ليك يا تريجرر من واقع هذا الباوتشر انك تطلع شيء, بتعمل سايننج لشيك السداد. يبقى وانس انها عملت الاثنين يبقى ضربت هنا ايه قواعد الانترنال كنترول في السيجريجيشن اوف ديوتيز اللي هو الفصل ما بين المسؤوليات الوظيفيه. يبقى اذا ده سيجنيفيكانت ديفيشنسي. فهم ليه سيجنيفيكانت ديفيشنسي واتيفر هو ايه لغايه ما ناخد الدورات ونتكلم بالتفصيل عليها. Control weakness are included in engagement communication on accounts payable system of the organization whose securities, كانت الorganization دي securities بتاعتها, يقصد بالsecurities اللي هي الاسهم والسندات بتاعتها, are publicly traded. يبقى معنى كده ان دي شركة صغيرة ولا شركة ذات تداول في البورصة؟ طالما شركة ذات تداول في البورصة يبقى دي معناها ان اي او ضعف في مصادر, ضعف في الانترنال كنترول مش بتأثر على فئة ضعيفة, ده بتأثر على فئة ايه كبيرة اللي هم المتعاملين معاها عدد كبير. وبالتالي اكيد طالما هي بابليكالي تريدد يبقى خاضعة للسيرفانس اوكسلوري اكت, اكيد طالما هي بابليكالي تريدد يبقى لها اكسترنال اوديتور, اكيد طالما هي ليها اكسترنال اوديتور يبقى ليها اكسترنال بيربس فاينانشال ستيتمنتس عليها تقرير مراقبة حسابات. كل الكلام ده بيقوله في جملة واحدة اللي هي هوز سيكيورتيز ار بابليكالي تريدد. يبقى اعرف منها على طول ان الشركة دي طالما محل تداول يبقى ليها اكسترنال اوديتور وخاضعة للسيرفانس اوكسلوري اكت, ويهم قوائمها المالية عدد وقطاع كبير جدا من المساهمين وخلافهم. فبيسألك which of the following is most likely reason. سواء السبب الرئيسي يعني that the chief audit executive has chosen, لأنه هو اللي بيختار, لأنه ليه choice إنه يختار يروح لمين التقرير بتاعه, to send copies of this engagement to communication to the board and the external auditor. أولا اعرف إنه لما هو يبعث للبورد إنه هو بيدي البورد يا إما للإنفورميشن يا إما للضغط من فوق. أنا يعني لو كنت مكان الشيف أوديت إكزيكتيف أي ريبورت هطلعه أي ريبورت هطلعه هيبقى له سبب من سببين, يا إما السبب الأولاني فور إنفورميشن لمعلوماته, لأنه في الأخر خالص المسؤول النهائي على الجوفرنس هو البورد. طب لو أنا لقيت إن في أمل من السينيور مانجمنت إنها تضغط وتصلح السيجنيفيكانت ماتيريال ويكنس الانترنال كنترول, ممكن ابلغ البورد برضه, بس ابلغ كمان عليها انه هذا الماتيريال ويكنس تم سداده. لكن طول ما انا ببلغها ان في ماتيريال ويكنس ولسه ما تم سداده, يبقى بالتاكيد ان الاداره العليا عندها معايا, يبقى انا وديت للسينيور مانجمنت تقرير, لكن السينيور مانجمنت مش مهتمه بالضغط على الاداره التنفيذيه اللي هي الاكونتس بيبل عشان تصلح. فاذا انا بودي ملحوظه مكشوفه, في فرق بان انا ما اعلمش البورد او اعلم البورد بس الملحوظه تبقى اتغطت. الملحوظه هنا مكشوفه ليه؟ لان انا بقول ماتيريال وسيجنيفيكانت ويكنس الانترنال كنترول. البورد لازم يعرف, بس ممكن يعرف بعد ما يكون الاصلاح هذا وقت قامت الاداره بالاصحاح بالتصليح, ما فيش مشكله. لكن هو بيقولها لك انا بلغت البورد على هذه الوضعيه, ومره ثانيه بلغت الاكسترنال اوديتور. فبيسالك ويتش اوف ذا فولوينج, ايا من الاتي most likely يكون السبب الريزون ان الشيف اوديت اكزيكتيف اختار من ضمن الاطراف اللي هيروح لها التقرير الديستريبيوشن تري to send the copies of the engagement communication to the board and the external auditor. نمره واحد, the board and external auditors are normally send copies, normally في العاده بيروح لهم copies of all internal audit engagement communications as a courtesy, كتهذب كاحترام من وظيفتنا اليوم, نحن بنحترمهم فبنودي لهم ايه التقرير. ده normal case. لا are normally sent يعني يرسل اليهم, يعني انا ببعت لهم, يعني وظيفة ال internal audit activity بتبعت لهم, are normally sent من طرفي انا ك chief audit executive. طيب هل ده صحيح؟ لا طبعا, ده المفروض الاكسترنال لما يطلب مني صح الغلط او لما نعمل مع بعض كوميونيكيشن. والبورد انا مش كل كبيره وصغيره بقولها له, انا بقول له على الحاجات يا اما للاعلام وتبقى مؤثره خطيره جدا في يعني احجام احداث كبيره في سمري ريبورت, يا اما زهقت مع السينيور مانجمنت وهي خلاص مش عايزه تصلح. يبقى معنى كده ببساطه مش نورمالي ان هم بيستلموا مني هذه التقارير في العدد, مش كده برضه؟ انصر ايه مش هيكون صح. normal distribution التوزيع الطبيعي to للمانجمنت اوف اكتيفيتي. للمانجمنت يعني ايه؟ لهنا مثلا للتشيف فاينانشال اوفيسر اللي هو يرأس اداره الايه اداره البيبل وكل الادارات الثانيه, وايضا تقرير تفصيلي لاداره الاكاونتس بيبل ديبارتمنت لان هي المحل المراجعه. ده النورمال, ده العادي ان انا بودي تقرير للاوديتي الاداره اللي تم المراجعه عليها والرئيس بتاعها اللي هو متمثل في التشيف فاينانشال اوفيسر على سبيل المثال. ده اسمه النورمال ديستريبيوشن. is to management of the activity under review and others in position to take corrective action. مين هم in position to take corrective action؟ اللي هم يرأسوا الاكاونتس بيبل ديبارتمنت اللي هو التشيف فاينانشال اوفيسر, لانه لو هو ما صلحش تحت فيه الاكاونتس بيبل يبقى التشيف فاينانشال اوفيسر بمثابه رئيس على الوظيفه الماليه كلها هيضغط عليهم للاصلاح. ده اسمه normal distribution or ensure طبعا ذات ان في corrective action is taken. نمرة بي, the board and the external auditors will need to take corrective action based on the observation. اولا ده عمل تنفيذي, طالما هو عمل تنفيذي يبقى الكوركتيف اكشن ما بيتمش لا عن طريق حد معاه governance زي board of directors, ده هو بيضغط for corrective action لكن مش هو اللي بيعمل corrective action. والاكسترنال auditor لو قام بعمل تنفيذي ما وفق استقلاله هو كمان صح ولا غلط؟ يبقى لا ده ليه في العمل التنفيذي ولا ده ليه في العمل التنفيذي. يبقى شوف اللفظ هنا يفرق معاك كتير جدا, ان هو يعمل بريشر فور كوركتيف اكشن غير ان هو تو تيك كوركتيف اكشن. في فرق رهيب ما بين المصطلحين. يبقى answer B برضو incorrect because operating management سواء بقى operating management المتمثلة في الإدارة اللي أنا رجعتها أو من يرأسها يبقى accounts payable department أو the chief financial officer بصفته senior management دول اللي هم في corrective action is responsible for taking corrective action. نمرة B regulatory agencies guidelines. regulatory agencies هي في معظم الأحوال هنا تبقى السيك هيئة سوق المال. regulatory agents يعني أحد الجهات التي تعمل regulation على المنشآت الخاضعة لأحكام القانون 33 و34 اللي هو تداول الأوراق في البورصة. فبيقول لك إن regulatory agency guidelines require تتطلب تلزم such distribution. هل في تعليمات من السك صريحة تقول الكلام دوت ان تقارير مراقب تقارير المراجع الداخلي لو احتوت على material weakness لازم انك تديها الاكسترنال اوديتور. الحقيقة ما فيش حاجة زي كده خالص. فعشان كده هو بيقول لك ما فيش requirements like this ابدا عند الاصداريات بتاعة السك او هيئة سوق المال. Because such a requirement is unlikely من غير المحتمل انه يكون موجود في الريجوليشنز بتاعت الريجولتري ايجنسي guidelines. نمرة C the activities of the board الانشطة اللي بيقوم بها البورد اللي هي الgovernance والاكسترنال اوديتور اللي هو بيقوم هنا بوظيفة independent party عشان to express an opinion على financial statements. The activities of the board and the external auditor may be affected. الجوفرنس هيضعف لو البورد ما عرفش والاكسترنال اوديتور ممكن ما يضغطش في الفحص بتاعه على الاكونتس بيبل لو ما عرفش ان في significant deficiency في القطاع ده. فالاكتيفيتي دي تتاثر والاكتيفيتي دي تتاثر because of the potential اللي هو وجود احتمال. لأنه انا قلت لكم قبل كده مش معنى وجود ثغره في نظام الرقابه الداخليه ان هذه الثغره مستغله. في كتير من الاوقات بيبقى في ثغرات في انظمه الرقابه الداخليه لكن ما بتؤديش الى reportable condition. لان انا ميزت ما بين مصطلحين significant deficiency في الانترنال كنترول و reportable condition. ليس بالضرورة ان كل material weakness in internal control leads to reportable condition. كلمة reportable condition يعني وضع تم استغلاله بمناسبة هذه الثغرة. فعشان كده هو بيستخدم اللفظ علميا سليم جدا اللي هو بيقول ان الاكتيفيتيز بتاعته ممكن تتأثر because of the potential for احتمال لوجود لكن ما قالش تأكد ان هذه الثغرة يمكن استغلالها. potential for misstated financial statements لانه ليس بالضرورة كل ضعف في financial كل ضعف في internal control يؤدي الى misstated financial statements لانه ما حدش بيفترض ان الضعف بيتم استغلاله عن طريق البشر. answer C is correct. engagement to communications الى تقارير تقارير الانجيجمنتس اللي هي هنا في اشورنس ان انا كنت براجع الاكونتس بيبل ديبارتمنت should be distributed to those members of the organization who are able to ensure that engagement results are given due consideration. يعني ايه due consideration؟ يعني اخذت في عين الاعتبار اخذت بعين الاعتبار يعني تم النظر اليها والاستفادة منها واتخاذ corrective action اللي هو يتطلبها. communications may also be distributed to other interested or affected parties. الله الكلام to other other يعني بخلاف الإدارة محل المراجعة والإدارة التي ترأسها. هنا في المثال بتاعنا الإدارة محل المراجعة هو الأكاونتس بيبل والإدارة التي ترأسها هو رئيس عموم الحسابات أيا كان اسمه بقى اللي هو الشيف فاينانشال أوفيسر على سبيل المثال أو الكنترولر على سبيل المثال بغض النظر عن هيكل التنظيم بتاع الشركة. وايضا توزع بخارج هذين الوظيفتين الى اي بارتي انترستد فيها. انترستد مش بمعنى ان هو متطفل انترستد يعني من حقه ان هو يعرف ما ورد بها او افكتد يعني نتائج اعماله او نتائج الاسنادات في الريسبونسبيليتي تتأثر لو لم يعلم بها. حلوة الكلمة دي لو لم زبطتها معايا لو لم يعلم بها تمشي كده حلوة قوي. But such as external auditors and the board the potential وجود احتمال for misstatement in the financial statements ان رقم الاكونتس بيبل في الفاينانشال ستيتمنتس ما يطلعش سليم نتيجة ايه بقى؟ نتيجة ان مفيش كنترول سليم ممكن يتم استغلاله. created by internal control weakness التي تنشأ بمناسبة ضعف في نظام الرقابة الداخلي should be of the interest يعني تكون محل الاهتمام تو ذا بورد لانه معاه وظيفه الجفرنس، وتكون محل اهتمام للاكسترنال اوديتور لانه هيعمل السبستانتيف تيست اللي هو اختبارات الاثبات بتاعته علشان هيشهد على القوامليه بما فيها رصيد الاكونتس ايه بيبل الموجود. ايوه طبعا حتى لو بعد الاصدار، حتى لو بعد الاصدار لان في بعد كده ما يسمى في الجهاز معايير. لو تبين لي ان انا اخفلت واحد من الاوديت بروسيجرز القويه جدا اللي بتاثر على التقرير بتاعي عليا ان انا اعمل هذا الايه البروسيجر لازم واعمل ريشوانس للتقرير بتاعي، والجهاز بيتكلفني بكده صراحه. تخيل لا انا ما بضربهاش، ده من وظيفتي ان انا بشتغل في انجيجمنت معين، وهذا الانجيجمنت تلاحظ ان فيه نقاط ضعف خطيره في نظام الانترنال كنترول. ما ضربتوش ده انا بساعده، بقول له انت كده كده هتفحص الانترنال كنترول، بدل ما هتفحص الانترنال كنترول على غلط وانت مش منتبه خد بالك ان في غلط او في ثغره، بلاش غلط، في ثغره في هذا الانترنال كنترول، ودي تدخل تحت الكوردينيشن كمان. ان بدل ما انت تدبلر شغلك في فحص الانترنال كنترول على هذا الجزء، في فعلا سيجنيفيكانت ديفيشنسي، ما تتعبش نفسك وتعمل تيست اوف كنترول كتير، لا اتعب نفسك واعمل سبستانتيف تيست اعلى علشان خاطر انت لا تشهد على سلامه الرقم دوت في التقرير بتاع الاكسترنال ايه فاينانشال ستيتمنتس. فهمنا فكره؟ الكومباتبل يعني معناها تتمشى مع بعض. هو شوف قاعده عامه، الاكونتس بيبل والاكونتس ريسيفبل على سبيل المثال يمشوا مع بعض. كون ان انا مثلا احضر جرد او اعمل مثلا جرد على مخزون، وفي نفس الوقت انا مثلا تقدر تقول امين حيازه اصول ثابته، تمشي مع بعض ما فيش اي مشكله. يعني في حاجات عملها لا يتضارب مع ان انا اخد الريكورد كيبنج، الريكورد كيبنج اللي هو ان انا اقوم بوظيفه القيد مع وظيفه الاثورايزيشن ان انا ادي تصريح لنفس العمليه، مع ان انا احتفظ اعمل كاستوديان شيب بالاصل ناشئ عن العمليه. يعني ما ينفعش على سبيل المثال في الاكونتس بيقول انا يكون ثلاث حاجات في بعض، انا اللي بعمل اثورايزيشن يعني بقرر احتياجات الشركه وبعمل بيها بيرتشيز ريكويزيشن وكمان بطلبها من الفندور الخارجي، انا اللي بستلم كل الفاوتشر وانا اللي بعتمد كل مورد فيه واقول اوكي، وانا كمان اللي اعتمد الشيك الصرف، لان الثلاثه دول لو وقعوا مع بعض مصيبه سودا، يبقى ساعتها حطينا كل الايه التجميع اللي تضيع. لا دول اسمهم انكومباتبل، يعني طبعا دول لا يستقيموا مع بعض. ليه؟ لان وجودهم مع بعض يسبب مأساة. يبقى هنا الانكومباتبيليتي يعني غير متوافقه انها تدخل مع بعض ايه، وبالتالي ماست بي سيجريجيتد. بس انت مسرع في المذاكره شويه لسه الكنترولز دي ليه لا لسه ده انا هكلمكم كتير عليه دي فيها بقى محاضرات سيجريجيشن اوف ديوتيز اربع محاضرات لا ان شاء الله بعد شهر سبعة. انتوا اصل الكنترولز مش عليكم في بارت 1 اللي هو مش الكنترولز حرفيات الكنترولز لان دي دورات دي المفروض في بارت 2 طبعا ما انا عارف. طب انت شفت ازاي العمليه عامله كده؟ هي لازم تبقى كده دايره مقفوله. ماشي. وعشان خاطر الشريف هيبقوا 9 محاضرات. الخمسه الفرق دول من عندي دي. هنا بقى احنا ما تنسوش احنا كنا تحت عنوان اسمه ايه العنوان ده؟ الانترنال اوديت اكتيفيتي. تعريف يعني ايه انترنال اوديت اكتيفيتي والشارتر بتاعها والكود بتاعها، وبعد كده اتكلمنا في المكان في الهيكل التنظيمي بتاعها والريبورتنج لمين ووجود اوديت كوميتي قويها ولا يضعفها والكوميونيكيشن يحصل لمين، وبعدين قلنا كمان كوردينيشن يحصل ما بين الانترنال اوديت اكتيفيتي وما بين الاكسترنال اوديتور، وده حاجه حلوه لمصلحه الشركه. مش كده برضو؟ مش كده برضو؟ احنا اتكلمنا في ده كله. وبعدين نرجع مره ثانيه ان احنا عرفنا انه الاسكوب بتاع الانترنال اوديت هل هو اسكوب فضفاض واسع ام ضيق مزنوق؟ طبعا بالظبط كده. يبقى زي برودند اسكوب السكوب الواسع وفي انترنال اوديتنج اكتيفيتيز او اوديت اكتيفيتيز ماي انفولف هنا بقى بصفه عامه نوعين من الخدمات الكبار جدا. الاولاني اسمه ايه يا اولاد؟ اشورنس. والتاني اسمه ايه؟ كونسلتنج. طبعا انا ما دخلتش هنا في الاشورنس والكلام هنا يعني الكلام تعريفي برضو، يبقى احنا كاننا بنقول كده بنقدم احنا كانترنال اوديتورز للشركه اشورنس وكونسلتنج بس، لكن انا ما اتكلمتش بالتفصيل في الاشورنس وانواع الاشورنس تفصيلا قد ما اتكلمت في فروق ما بين فكره الاشورنس وما بين الايه الكونسلتيشن. هنبتدي طبعا بالاشورنس. في الكونسلتيشن، طب ما تستنى الكونسلتيشن عشان الكونسلتيشن لسه نتكلم. ما يديك في وسط السطر ايه اشورنس سيرفيس، هيبقى فيه برضو في وسط السطر بي اسمه ايه كونسلتنج. دي يمكن تلاقيها في صفحه مثلا 310 او 309 كده يعني، لسه ما تدورش عليها هنا. لسه ما تدورش عليها هنا، فتقدر تاجل سؤالك لغايه صفحه 310 اللي عايز تساله. طيب اجل اسال يا وائل. ادينج فاليو ليه بقى ما يعملهاش؟ طبعا الشارتر هو اللي هيديله الحق ده طبعا، لانه لازم الشارتر، لان الشارتر بيجي بناء على اقتراح من التشيف اوديت اكزكتيف، فلو الحق ان يقبل او يرفض. لو الشارتر نفسه ما ادوش الحق في كده، شك في ان الوظيفه دي ليها استقلال، يبقى دي وظيفه ليها تكليفات بس غصب عنها، يبقى الراجل ده خدام، ينظر الى الشرط. تمام. assurance services اللي هي بنسميها الخدمات اللي واجب عليا ان انا اوصل بايه في الاخر. الاشورنس والكونسلتنج بيشتركوا في حاجه، ان خلاصتهم فيهم تقرير، لازم في تقرير، لازم في تقرير. والتقرير بيبقى فيه طبعا حاجات كتير جدا جدا زي ما هنشوف في بعض ايه الكلام. يعني انا كتب لكم بعض الحاجات اللي في التقرير، زي ما كتب لك البيربس ستيتمنت اللي ايه الهدف من هذا الاشورنس انجيجمنت، الاسكوب احنا فحصنا ايه واشتغلنا على ايه، الريزلتس، وبتشمل المفروض 6 حاجات منهم واحده ليها محددات عشان تظهر زي الكرايتيريا كونديشن كوز افكت الريكومنديشن والاكشن بلان، لكن الكونكلوجن ماي اور ماي نوت زي ما هنتكلم بعد كده. اذا في تقرير، في تقرير، لكن ما تقدرش تقول التقريرين شكلهم واضح، ما تقدرش تقول. وحتى المهنة لما حطت تقارير هي حطت محتوى يجب ان يتضمنه التقرير، لكن ما حطتش شكل رسمي للتقرير، عكس الجهاز. الجهاز حطت حاجة اسمها الستاندرد ريبورت لمراقب الحسابات الخارجية او الاكسترنال اوديتور، انت تقول ايه بالظبط، حطت له الايه، حطت له الكلماتية اللي يقولها، يقول ايه في النص، يقول ايه على جنب، ويقول ايه بعد كده في السكوب، في البراجرافات الثلاثة الانترودكتور باراجراف والسكوب باراجراف والاوبينيون باراجراف، امتى بعد كده يخرج بره الستاندرد ريبورت ده، امتى يضيف اكسبلاناتوري باراجراف. بل بالعكس ده المعايير كمان قالت له مكان الاكسبلاناتوري باراجراف يكون فين في كل حالة من الحالات، قبل الاوبينيون ولا بعد الاوبينيون. وفي بعض الحالات تستدعي ان هو احط الاكسبلاناتوري باراجراف تو جاستيفاي الاوبينيون فيجي بريسيدنج للاوبينيون، وفي بعض الحالات الثانيه بس عشان اخد الاتنشن بتاع القارئ لموضوع اسمه امفاسايز اون ماتر فيتحط بعد الاوبينيون. اذا في الجاز هو حط ستاندردايزد فورم وحط اكسبشن لهذا الستاندردايزد فورم بمنطوق، بمنطوق انا باكدها. لكن هنا ما خدتش المنهجيه بالشكل ده، هي خدت المنهجيه انه يجب ان هو يحتوي كحد ادنى على 1 2 3 4، ابتدي بقى صيغي الكلماتيه بتاعته وابتدي فصل المحتوى اللي انا قلت لك يجب ان يحتوي على حد ادنى بالطريقه اللي انت التي تراها انت كتشيف اوديت اكزكتيف. اذا هتبقى مهارات الكتابه ومهارات الكوميونيكيشن المطلوبه عند مين اقوى؟ الانترنت، ده شيء طبيعي لازم عليه ان هو يوصل بقى هنا، ده الطبيعي. يبقى معنى كده هنلاقي ان في الاشورنس سيرفيس هتخلص بتقرير، هنيجي نقول طيب هل هذا التقرير بقى يحصل عليه فولو اب ولا ما يحصلش عليه فولو اب؟ طبعا في الاشورنس لازم اتاكد ان في كوركتيف اكشن، لكن في الكونسلتيشن انا بادي خدمه بناء على طلب من الاداره فممكن ما اعملش فولو اب، مش لازم. طيب تعال ناخد حاجه حاجه عشان ما ندخلش في الدنيا كلها مع بعض. assurance services تعرفها are objective examination of evidence. حلوة الكلمة دي، يعني ايه objective examination of evidence؟ يعني انا بدخل على evidence يثبت او يثبت عكس وبفحص هذا الايفيدنس، بسمي انا بقول بفحص يعني بعمل اوديت، بفحص او بعمل اوديت لهذا الايفيدنس باسلوب اوبجكتيف، يعني ما بقومش على التهيؤات، ما بقومش على وجهات النظر، بستخدم ادوات الفحص. ايه هي ادوات الفحص؟ ادوات الفحص ان انا احط بروجرام اسمه اوديت بروجرام، بناء عليه في بروسيجرز، الاجراءات بقى اللي هي بنسميها بروسيجرز، البروسيجرز دي بتقول الخطوات اللي همر بيها عشان اجيب ايفيدنس عن موضوع الفحص. يبقى معنى كده ما اقدرش ادي اوبينيون، بلاش اوبينيون دلوقتي، ما اقدرش اطلع اوبزرفيشن وبالتالي اطلع على هذه الاوبزرفيشن ريكومنديشن للاصلاح ما لم يكن ان انا حصلت على ايفيدنس. ايفيدنس والايفيدنس جبته بطريقه اوبجكتيف، يبقى الاوبجكتيفيتي معناها الايفالويشن للايفيدنس اللي بين ايديا، الايفالويشن للايفيدنس اللي بين ايديا، يبقى اقيم طبعا وفقا للبروفيشنال ايفالويشن بتاعي ليه ايفيدنس. طالما ما فيش ايفيدنس يبقى انا مش ضارب بالفنجان. ما هو علم الاوديتابيليتي كلها جه من خلال امكانيه الاحداث للفري فايابيليتي، وعشان تحصل في ري فايابيليتي للاحداث كان لابد من وجود وسيله اوبجكتيف، فكانت الوسيله الاوبجكتيف هي عباره عن الدوكيومنتيشن، ده اللي عمل التريل. التريل هو مسار المراجعه اللي يمثل لي انا بالنسبه لي المسار اللي همشي فيه عشان اجمع الايفيدنس عشان اثبت الحدث او عكسه. لا يعني لو التسجيل اساسا ما كانش موجود، لو التسجيل يعني الدوره المحاسبيه كلها الاكاونتنج سايكل على سبيل المثال مش موجوده، الاحداث بتحصل يلا بطلع فلوس من الخزنه، الفلوس قلت في الخزنه، طلع شيك عام اصرف لي بالبنك اي حاجتين علشان خاطر نجيب الفلوس، وما فيش حاجه بتتأيد. طالما ما فيش تأييد يبقى ما فيش تريل، مسار اقدر امشي ورا. طالما ما فيش دوكيومنتيشن يبقى ما فيش امكانيه للفري فاكيشن، تو فري فاي يعني يتحقق من وقوع حدث، يبقى هتحقق ازاي طالما ما فيش دوكيومنتيشن لهذا الحدث؟ وبالتالي ما كانش يمكن ان يتطور العلم بتاع الاوديتابيليتي. يعني الاوديتابيليتي اللي هي امكانيه المراجعه نشات من وجود بروبر دوكيومنتيشن للاحداث. لا يبقى معنى كده لازم انا امشي فيه مسار اجمع منه ايفيدنس، يبقى لازم يكون العمليه فيها دوكيومنتيشن اساسا. شوف الكلام هنا بقى غير في الكونسلتنج. الكونسلتنج احنا ممكن بنتكلم في حاجه لسه ما حصلتش من اساسه، او بنتكلم في موضوع دراسات جدوى على سبيل المثال، لكن هنا انا بتكلم في دوكيومنتيشن لاحداث. عشان كده الاشورنس دايما ينصب سواء انت عملت كومبلاينس او لا مع الابليكابل لوز وريجليشنز وبوليسز وبروسيجرز، انت عملت هنا فاينانشال ادهيرنس بمعايير او باجريد مون بروسيجرز من ناحيه فاينانشال، او عملت ستيكنس او نوع من الادهيرنس برضو مع الاوبريشنال ستاندرز اللي موجوده انا بفحصك في الافشنسي والافكتفنس على سبيل المثال. خلاص يبقى معنى كده لازم يكون في ايفيدنس عشان اتاكد اذا كنت التزمت او ما التزمتش في احد صور الاشورنس الكبار. يبقى اشورنس سيرفيسز ار اوبجكتيف اكزامينيشنز of evidence for the purpose. ايه الهدف من وراء هذا الobjective examination of providing an independent، ما قالش opinion، خلي بالك ما قالش opinion، ما قالش opinion بتاعك انت، an independent assessment. assessment يعني ايه؟ يعني evaluation. assessment يعني evaluation، والevaluation هنا قايم على judgment. حوالين ايه؟ حوالين ان الواقع اللي موجود ده، الواقع الموجود اللي احنا هنسميه بعد كده من بعد شويه بالكونديشن، حوالين ان الكونديشن اللي انا شفتها وجمعت عليها الدليل دوت متمشيه مع الكرايتيريا، مع ما يجب ان يكون، ولا حصل انحراف ما بين الكرايتيريا، الكرايتيريا ماشيه في جهه والكونديشن في حته ثانيه. يبقى معنى كده اللي احنا متاكد منه الهدف النهائي، الهدف النهائي بتاعه ان انا بجمع ايفيدنس عشان ادي بروفايدنج ان اندبندنت اسسمنت اون وصلت في ريسك مانجمنت. يعني ايه ريسك مانجمنت؟ الالتزام بالكرايتيريا يبقى اسمها تو مانجينج الريسك. ليه؟ لان انا ماشي مع هذه الكرايتيريا المحطوطه، وكمان الجفرنس زي ما احنا قلنا، وايضا بالنسبه للكنترول هم الوظائف الثلاثه او المجالات الثلاثه بتوع تدخل الانترنال اوديت اكتيفيتي. اكزامبلز على كده بتيجي في الامتحان ساعات سؤال بيدي لك اربع خمس حاجات ويقول لك مين فيهم اشورنس ومين فيهم مش اشورنس، وكلمه اشورنس يعني معناها بتؤكد، ها بتؤكد اللي هو الاندبندنت اسسمنت هنا انه حصل ان الكونديشن مطابقه او الكونديشن مش متطابقه مع ايه؟ مع الكرايتيريا. ولو هي مش متطابقه لازم اذكر الكوز والافكت والريكومنديشن. طالما مفيش تطابق يبقى لازم ياتي 3 و4 و5. ايه اسباب عدم التطابق؟ ايه الافكت بتاع عدم الالتزام؟ ثم الريكومنديشن للاصلاح واعاده الوضع على ما هو عليه، ان هو يتمشى الكونديشن مع الكرايتيريا الموضوعه. فا اكزامبلز على الاشورانس سيرفيسز للانجيجمنت ما ينكلود فاينانشال انجيجمنت، ممكن انجيجمنت يتم فيه الوظيفه الفاينانشال، سواء الفاينانشال كلها او اجزاء منها. يعني ممكن يبقى ليا دور على سبيل المثال بخصوص الكوارتر لفاينانشال ستيتمنتس، ممكن ابص على الانيوال فاينانشال ستيتمنتس، ممكن ابص على فاينانشال ستيتمنت واحده، ممكن ابص على ايدي من جوه الفاينانشال ستيتمنتس، ممكن ابص على مش ايدي من جوه الفاينانشال ستيتمنتس على سايكل، ممكن ابص على وظيفه من الوظائف زي الاكونتس بيبل او الاكونتس ريسيفبل او تريجري فانكشن. يبقى الوظيفه الفاينانشال انجيجمنتس كلها، ودي ذات طابع ايه؟ محاسبي. طبعا هو على ارض الواقع العملي بتبقى الانجيجمنتس بلندد. بلندد يعني ايه؟ ده غير مراقب الحسابات الخارجيه. بلندد يعني مختلطه، بتلاقي فيها ذات طابع مالي، وبتلاقي فيها حته كومبلاينس، وبتلاقي فيها حته ثانيه اوبريشنال. ممكن اراجع الثلاثه في انجيجمنت واحده. في حالات كثيره جدا بتتم بلندد انجيجمنتس. ممكن تتم performance engagements. performance يعني evaluation للefficiency والeffectiveness. يبقى انا داخل هنا في الengagement عشان اقول هل الادارة دي efficient، هل الادارة دي ادارة الانتاج مثلا على سبيل المثال efficient او effective، ولا مش efficient ولا مش effective ولا الاثنين. وطبعا عشان اقول efficient و effective يبقى لها لازم وجود كرايتيريا اللي هي المسطرة اللي انا عايز اشوف هل هي ملتزمة بها ولا لا، واجمع objective evidence عن الكونديشن الموجود فعلا، فلاقي الكونديشن الموجود فعلا هي متطابق مع الكرايتيريا يبقى نو اوبزرفيشن. لكن لو الاقيه في انحراف يبقى لازم اذكر الكوز والافكت والريكومنديشن بتاعتي في الفايندنجز اللي هلقاها. يبقى في البرفورمانس انجيجمنتس ممكن يبقى كمان على الكومبلاينس، هل الاداره عملت التزام؟ الالتزام بكل معاني بقى، بقانون، بلايحه، بمش عارف تعليمات، بقواعد الانترنال كنترول سواء في المجالات الماليه او غير الماليه، لان الانترنال كنترول واسع وعريض. فممكن اعمل كومبلاينس في مجالات مثلا كواليتي، ممكن اعمل كومبلاينس في كنترولز تتعلق بالسيفتي، ممكن اعمل كومبلاينس في اطار الشركه في تعاملاتها مع البيئه زي على سبيل المثال انفايرمنتال بروتكشن لوز على سبيل المثال. ممكن اعمل اشوف مدى التزام الشركه بقانون مثلا البورصات اللي هو مثلا سكيورتيز اكت 33 و34 مع اي ابليكابل لوز وريجوليشنز وبوليسيز وبروسيجرز باي لوز شارترز كونتراكتس زي ما انت عايز. يبقى ده مجال واسع جدا في الكومبلاينس اوديت. كمان السيستم سيكيورتي انجيجمنت اللي هي عشان ناكد ان في سيكيورتي للسيستمز بتاعتنا، وانه اي سيستم سواء عند الامبلمنتيشن او بعد العمل او حتى قبل الامبلمنتيشن توفرت فيه الكنترولز اللازمه لتضمن هذه الايه السيكيورتي والبرايفسي. احيانا كمان سيستم سيكيورتي انجيجمنت اند ديو ديليجنس انجيجمنت. في ديو ديليجنس للتكلفات الخاصه زي ان احنا رايحين نعمل على سبيل المثال اديكم كذا مثال عليه، رايحين نعمل اندماج مع شركه تانية، فالاداره كلفتنا ان احنا ندي تقرير عن الشركه التانية ادائها المالي شكله ايه، اذا كان في مش عارف تقييمات خطا قولوا لنا عليها، طب اعملوا لنا تقييم للشركه التانية الماكسيمم اللي احنا ممكن ندفعه في السوق فيها قد ايه. دي بيسموها تكلفات الديو ديليجنس انجيجمنت. معناها ايه ديو ديليجنس مع بعضها؟ لا، الاهتمام، العنايه الواجبه، العنايه الواجبه. يعني هل الشركه الثانيه دي قامت بالنظم بتاعتها كلها اديتها بالعنايه الواجبه ولا ما اديتهاش بالعنايه الواجبه؟ فانا اروح اتاكد من وجود العنايه الواجبه دي. وما بيسموها كده حتى في المكاتب، يقول لك انا رايح ديو ديليجنس. مش انتوا بتسموها كده يا شريف؟ تعملوا ديو ديليجنس؟ اخر ديو ديليجنس كنت فيها بتعمل ايه؟ في الغداء؟ لا، في شرم. اهو اسمنت. كنت بتعملوا ايه؟ مش بتدخل في الكونفيدنشاليتي، بس انا بديهم مثال يعني. ماركت بترول هو مصنع اسمنت. ده نظام جيت ماشي جاست ان تايم، يعني بيعبي جوه المصنع نفسه، جوه السفينه نفسها. ليها جوين كونسرن بتاعها. يفكر في اندماج ليها او كده او يشتريها. يشتريها. طب ليه بيحطوها في البحر؟ في بعض تشريعات البلاد بيحط ايه، يقول لك الجو ما يبقاش السكني بالذات، لان الاسمنت من الساعات الملوثه. غزه في الرصيف عندكم؟ غزه في الرصيف. طب ليه تبقى بتم العمليه في مركب بقى؟ خلاص ما احنا نحط الايه؟ المصنع على المينا وخلاص. لا هو المصنع لكن الجو اتغير. وانا ده اللي انا مستغرب له. طب يعني هناك بيحطوها بره عشان تمشي في المحيط وما تلوثش ايه المناطق السكنيه. فهم بيقيموها لغرض الايه؟ ان هم يشتروها. دي الاكزامبلز لما يجيبها لك في الامتحان، يعرف انك هتدي في الاخر تقرير يشمل ايه هو طبعا الكرايتيريا اللي انا قايم عليها. لازم طبعا اقول كده، ولازم بعد كده اقول ايه حصل التزام او ما حصلش التزام لهذه الكرايتيريا والاسباب اللي عليها. اذا لازم تعرف الشكليه دي، دي هنتكلم عليها بالتفصيل في حوالي مثلا 150 200 سؤال بعد كده. الصفحه دي، الصفحه دي تحل لك 200 سؤال كاملين. بس لو انت عرفت الصفحه دي ماشيه ازاي، تقرير الاشورنس يجب ان يشتمل على الاتي كحد ادنى: فاينل اشورنس انجيجمنت. فاينل اشورنس انجيجمنت اللي هو الانجيجمنت، يعني التقرير اللي هطلعه بعد ما ادي الانجيجمنت بتاعي بشان اشورنس. شد اتامينيمم، ده الحد الادنى بتاعه. اذا طالما اتامينيمم يبقى مفتوح قدام اللي هيكتب التقرير انه يوسع. تمام. كونتين واحد، ايه الهدف من الانجيجمنت؟ ممكن يبقى الهدف ان احنا مثلا هنفحص مثلا النظام الرقابه الداخليه المتعلق مثلا بالاكاونتس بيبل، على اساس ان احنا نشوف مدى قوه وسلامه انظمه الرقابه الداخليه في البيبل على سبيل المثال. ممكن يبقى بلندد، ممكن يبقى البيبل كانظمه رقابه داخليه، وفي نفس الوقت هل بيتم التعامل مع رصيد البيبل، لان رصيد البيبل على فكره من الارصده الخطيره زيها زي الريسيفابل، انك كل ما تاخر بيبل عليك سمعتك في السوق يحصل لها ايه؟ بتقل. بس في نفس الوقت كل ما تاخر بيبل بتستفيد بمصدر من مصادر التمويل. خلي بالك ان الشركات النهارده تقول لك ايه، انا مش هسدد اون تايم. ليه؟ لان كل ما يبقى معايا بيبل عليا بستخدمها في التمويل، مش الميزانيه عباره عن حتتين، حته منهم في الالتزامات بتمول الاصول، فبدل ما انا اسدد البيبل واروح استلف فلوس من بره ببقي البيبل عليا. فممكن نعمل المراجعه بتاعتنا لارصده البيبل ولنظام الرقابه الداخليه والافشنسي بتاعت الوظيفه. ده بلندد ثلاثي، ده بلندد ثلاثي. ليه؟ لما بتكلم على انظمه الرقابه الداخليه كومبلاينس، لما بتاكد على سلامه رصيد البيبل اللي ظاهر يبقى انا بتكلم على فاينانشال، لما بتكلم على الافشنسي والافكتفنس للارقام يبقى انا بتكلم على اوبريشنال اوديت، ممكن تتم ثلاثيه مفيش مانع. تمام. فهنا يجب ان يشمل على البيربس من وراء الانجيجمنت اوف ذا اشورنس انجيجمنت الاسكوب، ويتضمن ذلك هنشتغل ايه وعن الفتره من الى ايه. يبقى معنى كده لازم الاسكوب احدد انا الاسكوب اللي اشتغلت فيه ايه. اوف ذا اشورنس انجيجمنت اند كمان ما نشا عن ذلك الريزلت، النتيجه بتاعت الانجيجمنت اند ريزلتس اوف ذا اشورنس انجيجمنت engagement observations and recommendations should be based on four attributes. يعني شايف واحد اثنين ثلاثة اربعة attributes اللي هي ايه؟ خصائص، مش عارف مقومات، بلاش خصائص كلمة غلط، مقومات اربعة. يعني معنى كده ما اقدرش ادي recommendation ولا اكون بفتي. شوف الجملة انا بستخدمها صح، ما اديش recommendation ولا recommendation يعتبر بفتي ما لم يتوفر اربع مقومات. عشان كده هو الخامس بتاعهم هم ايه؟ وجود مسطرة، ما يجب ان يكون وجود حالة كائنة فعلا اللي هي الobservation اللي انا هشوفها بعناية، اللي هي الcondition اللي هي بجمع حواليها الobjective ايه؟ examination of evidence، اللي بجمع عليها evidence بشكل objective. يبقى وجود مسطرة، وجود وضع حالي، الاثر بتاع الوضع الحالي، المسببات الكوز والإفكت الأثر بتاعه. وانس ان انا ذكرت الاربعة دول في ده، وبناء على ذلك ننصح بقى هنا الريكومنديشن والاكشن بلان. شوف بقى الكلام. يبقى اذا بننبه هنا ان الريكومنديشنز بيزد على فور اتريبيوتس، ما لم يكن هناك اربع اتريبيوتس لا تستطيع انك انت تدي ايه الريكومنديشن بتاعك. should be based on four attributes. كريتيريا ما يجب ان يكون، كونديشن الوضع الكائن فعلا، كوز المسببات للانحراف للوضع الكائن عن الكرايتيريا. نمر 4 الإفكت، الآثار نتيجة الانحراف من الوضع الكائن إلى الإفكت. أدلنا قد إيه على الصلاة؟ ربع ساعة. ربع ساعة. طيب نسيب الصفحات كده، وانا حبيت اذكرها في شكل فاكت باترن على اساس ان انا اقول لكم يعني ايه، عشان ما يبقاش الكلام مجرد نظري. ناخد صفحة 293 فاكت باترن. The following data were gathered during an internal auditor's investigation. To investigate something على طول بيديلك الايحاء ان ده assurance ولا consultation. assurance. الله ينور عليك. internal auditors investigation reasons for material increase in bad debt expense. bad debt expense. انت بتدور على bad debt expense، يبقى معنى كده بتدور على ايه؟ اولا receivable. هل بالضرورة خليك تقول بقى ان ده financial engagement؟ نشوف بقى ايه هي المعلومات اللي هتدل على هل ده financial engagement وبس، ولا هل ده compliance، ولا هل ده efficiency، كله مع بعض هنعرف. هو اللي هيقول لي بقى. in preparing an engagement communication اللي هو in preparing التقرير. اذا التقرير لازم يا جماعة عشان يتعمل يبقى لازم معايا working papers مقيد فيها كل الكلام ده، يبقى خلي بالك انت كله متقيد في الworking papers بتاعته. تمام. For material increase in bad debt expense in preparing an engagement communication, each of the items might be classified as criteria, cause, condition or effect. هم جابهم لك 12 وضع حاجة مع بعض متلخبطين، وقال لك مين يعتبر كوز، مين يعتبر افكت من ال 12، مين يعتبر كرايتيريا، وهكذا. فانا طبعا رتبتهم دول، هتلاقيهم في سؤال او الاسئله، هم اربع اسئله، هتلاقيهم الاسئله رقم 260 في بارت 2، 261 262 واند 263. جايبهم لك هم لخبطهم، وقال لك طلع لي من ال 12 دول في كل سؤال ايه الكرايتيريا والكوز ايه والافكت وهكذا. طبعا هتلاقي هيجي لك واحد زي ده في الامتحان بالمناسبه يعني، وده هتتبسط والله. هتلاقي دماغك متلخوره، هو ده كوز ولا كرايتيريا يا ربي؟ دول ما تحفظوش، ما انت لازم توزن هنا بقى. هنا بقى عشان نقدر نفهم العمليه ماشيه ازاي، نشرح حته في الريسيفابل اند كولكشن سايكل، او الريفينيو ريسيفابل كولكشن سايكل اللي هي الدوره الاولى. الدورة الأولى ماليش دعوة أنا دلوقتي بالوظيفة المالية فيما يتعلق بنشأة المبيعات، لكن اللي أنا عايز أتكلم فيه إنه يجب على الإدارة اللي تسمح بالائتمان، اللي تدي إمكانية الأسرائيزيشن للبيع بالائتمان، ما تكونش إدارة المبيعات. ليه؟ لأنه لو إدارة المبيعات هي اللي هترأس عملية التصريح بالائتمان، هتسيبها سايحة نايحة، لان ادارة المبيعات عايزة تحقق رقم بيع كبير، فهتدي اللي تسوى واللي ما يسواش ائتمان. اذا على هيكل التنظيمي لازم يتفصل، وكمان بتاع مدير الائتمان اللي هو الكريدت مانجر ما يكونش تابع لادارة الحسابات اللي عنده الريكورد كيبينج، لانه معنى كده هيدي التصريح بالائتمان وهو نفسه اللي هيعدم في الاخر، صح ولا غلط؟ ويقدر ما دخلك شر. يبقى اذا لازم نفصل ادارة الائتمان تماما عن الادارة المالية من ناحية، اللي هو هيتكلم عن الادارة المالية اللي هو الاكاونتس ريسيفر، لان دي جزء من الادارة المالية بتاع عملية البيع. ومن ناحية تانية لازم نفصله برضو عن السيلز ديبارتمنت. طب نحطه تبع مين؟ لانه افضل وضع ليه تبع التريجرر اللي هو التريجري فانكشن. التريجري جواها طبعا الكاش مانجمنت، وجواها مدير الائتمان، وحاجات كتيره مع بعض. يبقى التريجري دي اداره مستقله في المنشاه، تريجري فانكشن. من ضمن التريجرر، التريجرر ده حد كبير قوي على فكره بالمناسبه، تحتيه بعض الناس زي كاش مانجر وزي كريدت مانجر. حلو قوي. يبقى مين اللي بيدي دلوقتي دراسة الحدود الائتمانية، وكل واحد يصرح له بحدود ائتمان معين؟ هو الكريدت مانجر. يبقى اذا لما العميل هناك، العميل انا بالنسبة لي شركة هبيع له، لما العميل هناك يبعت لي هو بيبعت لي من ناحيته بيرتشز اوردر، لما انا بستلمه يبقى اسمه كاستمر ايه اوردر. يبقى ليه؟ لانه او سيل اوردر، لان انا بستلمه. لما بستلمه ما ودوش للتنفيذ لاداره المبيعات فورا، يبقى ده يمر على مين اولا؟ على بلاش بقى تريجر خلاص، كريديت مانجر اللي هو في التريجري فانكشن. يبقى الكريديت مانجر ده هو اللي عليه يقول اه او لا. طب بيقول اه او لا بناء على ايه؟ هناك نظامهم مش خربان زي عندنا، في حاجه اسمها كريديت هيستوري. كريديت هيستوري يعني انت الهيستوري بتاعك شكله ايه في الكريديت، هل انت كويس ولا وحش، هل انت قوي ولا ضعيف. بيجمعوا المعلومات دي، سواء بيجيبها الكريديت مانجر عن طريق ان هو بيجمعها من بعض الجهات المنشره ليها، او في بعض المنظمات المتخصصه هي اللي بتقوم بوظيفه الكريديت مانجر بالنيابه بتتعمل او سورسنج. يعني معنى كده كريديت مانجر يبقى منشاه متخصصه. اللي بيحصل بيقسموا العملاء هناك الى زيها زي اي حد هناك في الكريديت وورثنس، بيسموها كده كريديت وورثنس. كريديت وورثنس تريبل اي، دبل اي، سنجل اي، تريبل بي، دبل بي، سنجل بي، تريبل سي، دبل سي، سنجل سي، وهكذا. كل ما يبقى فوق تريبل اي ده يبقى فيري سترونج، يعني معنى كده ما تخافش، ان فاينانشال كونديشن فيري سترونج. يبقى معنى كده كل واحد طبعا بتتجمع عنه المعلومات، لان الاقتصاد هناك مكشوف، الاقتصاد هناك مكشوف، فبتتجمع المعلومات دي، وفي ناس باك ليست وفي ناس مش بلاك ليست ولا حاجه، وفي ناس سجلاتها الضريبيه منتظمه، وفي ناس سجلاتها الضريبيه ومعاملاتها البنكيه منتظمه، وهكذا. فبتتجمع المعلومات، المعلومات مش شخصيه، ما بتتفهمش بالطبع الشخصي، ده سجل المنظمه، وبالتالي هنا في البابليستي كامله جدا، وبيتجمع هذه البيانات. الكريديت مانجر يوم مذاكر البيانات دي كلها، وبناء على وضعيته في سلم التريبل ايز لغايه السنجل سي، في بعض الجهات الثانيه بتقسمها بالبلس، ثم بعد كده عادي من غير بلس ولا ماينس، ثم بالماينس على مستوى كل فئه، يعني تريبل اي بلس، دبل اي بلس، ثم اي بلس، بعديها تريبل اي دبل اي وسنجل اي، بعديها تريبل اي ماينس، وهكذا. يبقى معنى كده الكريديت وورثنس بتتقاس بكذا اسلوب، وفي كذا ايه منظمه بتعملها هناك في امريكا. فككريديت مانجر ببتدي اتعامل معاه. الحاجه الثانيه ان انا بسمح له كده خلاص، ان انا قبلته للتعامل معايا في الكريديت، بحدد له حدود الاكستنشن للكريديت، يعني ده يستحمل لغايه كام بيع على الائتمان من غير ما ايه يا اولاد، من غير ما اكون خايف منه. طيب اذا طلب طلبيات لغايه 250 الف دولار وزاد عنها، لا يبقى لازم نسدد. يبقى معنى كده اقصى حد ائتماني ممكن لهذا الشخص. عشان كده من الناحيه التكنيكال، من الناحيه التكنيكال، ان سجلات الاكونتس ريسيفابل عمرها ما تتعالج باتش سيستم، عمرها ما تتعالج باتش سيستم. ليه؟ لانها لو اتعالجت باتش، الباتش بيمشي ران باي ران في اخر اليوم او في اخر شهر او في اخر اسبوع. يبقى معنى كده ممكن شركه من الشركات بتاعتي تطلب في تطلب في تطلب في تطلب وتعدي حدود الائتمان، لان انا عملتها باتش ومش هعملها بروسيسنج لاخر الاسبوع. يبقى لازم السجلات دي عشان ما يعديش معايا حدود الائتمان بتاعته يتعامل اون تايم ري او اون لاين ريال تايم بيسموها كده، يعني يتعامل ميديا، يحصل ابديتنج مباشره بعد الموافقه على البيع بالائتمان، يتحدث سجله الائتماني، بحيث ان في كل مره يتعرف باقي له قد ايه من حدود الائتمان مكشوفه يمكن ان هو يسحب ايه عليها، مع كل تسديده يرجع حد الائتمان يوسع مره ثانيه وهكذا. يعني نشوف العمليه ماشيه ازاي، ان انا لازم الابديتنج المباشر، ما يتمش الابديتنج اخر معامله كل ايه اسبوع. دي نفس الفكره بالنسبه لك في الفيزا كارت بتاعتك، انت لما بتيجي تسحب اللي بيحصل ابديتنج في البنك مباشره عقب عمليه السحب، والا لو البنك بيشوف مجموع مسحوبات العميل بتاعته ويسجل حسابك، هتقف قدام الايه المكنه كل شويه، عايز 100 جنيه هتسحب، بعديها بدقيقتين عايز 500 جنيه هتسحب، وهو بعد كده يشوف ان شاء الله انت سحبت كام، يقول لك لا ده انت مليون بربع مليون جنيه في اخر اليوم. يبقى اللي بيحصل ايه على طول عقب كل سحبايه من الكريدت كارد بتاعك هنا، الابديتنج مباشر وعلى الشبكه كلها، بحيث ان هو رصيدك المتبقي وده اللي انت تقدر ايه تسحبه. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ وعشان بيخافوا بعد كده هو يقول لك عمليه السحب لا تتجاوز حدود معين، على سبيل المثال. وفي بعض الأنظمة التانية تقول لك عملية سحب لا تتجاوز حدود معينة بحيث انك ما تسحبش اكتر من مثلا مرتين او ثلاثة سحب في اليوم, بحيث ان هو يضمن بعد كده حتى لو النظام والشبكة سقطت وما عملتش الابديتنج في الوقت المناسب ان مفيش تسع في الراس. يبقى دي اسمها رقابة في ظل الأنظمة الإلكترونية, بيحاول ياخد ديفنسات كتير على الكنترولز بتاعته. طيب بعد ما بيتوافق على الكريدت اللي بيحصل هنا بقى الاثورايزيشن, يعني من له سلطة الاثورايزيشن على البيع للعميل ده له كريدت مانجر. بعديها اللي بيحصل انه السيلز ديبارتمنت هو اللي بتعمل اكسكيوشن, هو التنفيذ الفعلي اللي هو عملية البيع, تمام. ثم بعد كده بيبتدي تتعمل الفاتورة. الفاتورة بتاعت البيع اللي هي المطالبة بيسموها البيلينج, المفروض تتعمل فين؟ في ادارة اسمها اكاونتس ايه ريسيفابل, وده جزء من ادارة الحسابات. يبقى الاكاونتس ريسيفابل عندها الريكورد كيبنج. طيب هو بيتعمل ريكورد كيبنج بيبتدي بعد كده في اداره اسمها اداره المطالبات البيلنج, بقى بنبتدي نتابع, ودي ممكن تبقى تابعه لاداره التريجري, احيانا ممكن تبقى تابعه لوتبقى من اي اداره ثانيه. في البيلنج بيحصل ان في بعض العملاء بيعملوا ديفولت. ديفولت يعني ايه؟ يعني مش عايز يسدد, بيتعبنا, فالمفروض ان الشؤون القانونيه تاخد مع الليجال بروسيدنجز اللي هي بنسميها اسمها ايه بالعربي الليجرات القانونيه. هنا بقى المفروض يطلع ريبورت شهري او اسبوعي, ويفضل تأثر الوقت من مين؟ من الريكورد كيبنج, بموقف كل عميل من العملاء دول, وايه العميل المتوقف, وايه العميل الحركة عليه ما بتتمش على حسابه, وايه العميل اللي بيسحب وما بيسددش وهو الاخر. والريبورت ده يروح يعمل فيه ايه؟ يروح نسخة منه لإدارة المبيعات عشان هي تتشد مع العميل, ويروح نسخة منه تاني لمين؟ للتريجري فانكشن اللي هو الكريدت مانجر, لان الكريدت مانجر ممكن يكون جمع معلومات من السوق ايام ما كان العميل ده قوي, بس ابتدى يدخل في فاينانشال ديتريوريشن, موقفه المالي ابتدى يتدهور شويه, يبتدي هنا ياخد العمليه دي في الاعتبار وهو بيعمل اوثرايزيشن جديد, مش كده برضو؟ اذا هتلاقي الحكايه وهو بيشتغل هنا جمع حاجات معينه. تعالوا ناخد اول حاجه منها, قربنا بقالنا قد ايه؟ خمس دقايق. فناخد فيها الكرايتيريا. الكرايتيريا هي ما يجب ان يكون في شأن بيع اجل, ما يجب ان يكون كرايتيريا المصدر. Very large orders يقصد very large sales orders, لانه العميل بيشتري مني بيطلب شراء فانا ببيع له. Required تتطلب management approval of credit, ان هي توافق المانجمنت على الكريدت. يعني ايه؟ يعني طبعا هو ما حددش مانجمنت مين, بس هو بيراجع ايه هنا؟ يا اما التريجري, يبقى هو بيتكلم على التريجري فانكشن, والابروفال اوف كريدت طبيعي جدا يكون عندي من على اكونتس بيبل, على اكونتس ريسيفبل, ولا يكون عند التريجري. يبقى هو طبعا لما بيتكلم على المانجمنت هنا عارفك متخصص وفاهم الكلام, على الكريدت مانجر نفسه وابروفال الشخصي عليه, يعني يقول انا موافق. اثنين, كريدت ديبارتمنت اللي هي بتقوم بعمليه الايه الاثورايزيشن للبيع بالاجل. كريدت ديبارتمنت بوليسي ريكواير تتطلب زي ريفيو اوف كريدت ريفرنسز. كلمه كريدت ريفرنسز يعني دي بيقول ان الراجل ده ليه هيستوري كويس للائتمان, عشان خاطر اكبر له او اقلل له حدود الائتمان بتاعته. فور اول نيو اكاونتس يعني كل عميل جديد جاي يبقى انا لازم الاول اعمل له هيستوري واشوف له حده الاقصى المسموح بالاكستنشن اوف كريدت بتاعه قد ايه. يعني ما اقبلش عميل ابيع له بالائتمان بدون ما اكون ايه, بدون ما اكون درست موقفه الائتمان بتاعه. ولا بتاع المعايير اللي احنا كنا بنقول, احنا كنا بنغش منك. طيب اوكي, طيب هخش هشوفهم انا في البريك واقول له بس الورق اللي انت كنت بتعمله عشان ده انا بذاكر فيه بالليل اللي هو انا معلم عليه. نمرة ثلاثة, current payment records. current payments دي التسديدات بقى, التسديدات are to be reviewed يعني بص فيها before extending additional credit on open account. كلمة open account يعني انا ليا فلوس عند حد, قبل ما اقرر ان انا ازود الالتزامات اللي عليه ليا, يعني ابيع له بالائتمان كمان واكبر مع الائتمان, يبقى يجب ان انا ابص الكوليكشن بتاعته اشوفه بيسدد ولا ما بيسددش, ده بيراكم الرصيد والرصيد وما لا يقدر عنده. يبقى دول اسمهم ما يجب ان يكون, دول ما يجب ان يكون. يبقى اذا تعال نشوف ما يجب ان يكون, دي اللي هي الكرايتيريا. الكرايتيريا are the standards, هي الستاندردز. ستاندرد بمعنى ايه ستاندرد يا اولاد؟ مسطره يجب ان يتم الاداء الفعلي وفقا ليها. ستاندرد هي الميجر، هي الاكسبكتيشن، هي ما يجب توقعه. طبعا لما نتعامل مع عميل جديد يبقى المتوقع ان انا اجمع له كريديت هيستوري على سبيل المثال. يوزد ان ميكينج ان ايفالويشن، التي تستخدم في عمل تقييم اور فري فاكيشن او تحري مدى سلامه اوف ذا مانجمنت اوف ذا انجيجمنت اوبزرفيشن. فاذا الكريتيريا هي وات شود اكزيست، ما يجب ان يكون. يبقى الكريتيريا هي الوضع الذي يجب، الوضع اللي المفترض انا بشتغل عشان اقول ان هو موجود او لا. كريتيريا ديسكرايب بتصف وات شود بي اند ار كومبيرد مع الستيتمنت اوف كونديشن، يعني تقارن كمسطره مع الوضع الفعلي. الوضع الفعلي هو الوضع القائم فعلا، هل هناك التزاما به ام لا. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ نكمل بعد البريك بحيث يبقى ايه فاتحين الكلام شويه. الحته دي اعرفوها كويس عشان فيها اسئله ده انا ممكن اعمل لكم امتحان فيها قبل ما اشرح. تاخدوا كده بتاع 150 سؤال فيها يوم الخميس الجاي في دي في الصفحه دي. كل محاضرة انا بكح عشان بدخل. إذن احنا عرفنا ايه يا اولاد؟ يبقى عرفنا الكريتيريا كده، احنا عرفنا امثلة، عرفنا بعض حالات الكريتيريا، مش كده؟ يلا يا اولاد كده عرفنا بعض امثلة. طبعا هيجيب لك في الامتحان حالات مختلفة خالص، فلازم تبقى عارف ايه مسطرة القياس. مسطرة القياس بقيس بايه؟ يبقى بقيس بستاندرد، بقيس باكسبكتيشن. اكسبكتيشن زي بادجت على سبيل المثال، متوقع كسب. ايه المشكلة يعني؟ بعد كده الحاجة التانية الكونديشن، اللي بيسموه الوضع القائم فعلا، اللي انا بجمع عليه اندبندنت اوبجيكتيف ايفيدنس. اندبندنت اوبجيكتيف ايفيدنس، الوضع الحالي، الوضع المعمول به. تعال الاول ناخد امثلة على الاوضاع الحالية وبعدين نبتدي ايه ناخد تعريف الوضع الحالي. examples of condition attribute، ايه هي الامثلة للcondition؟ because several staff positions، staff positions، staff positions يعني في ادارة عليا ولا ادارة دنيا؟ دنيا staff. in the credit department، لان في كريدت ديبارتمنت فيها مدير الائتمان وتحت استفات. because several staff positions in the credit department were eliminated to reduce cost. eliminated يعني معناها فصلناهم، مشيناهم عشان نخفض التكلفة. some new accounts have reviewed only cursory، كلمة cursory يعني بسرعة، يعني مش بتعجل، بلهوجة. الله ينور عليك، يبقى معنى كده بالظبط كده. حلو التعبير قوي، انا بحب التعبيرات دي قوي، ده التعبير العايش حي كده، تحس ان التعبير طالع من بقه صاحي. الله. كويك ريفيو، تمام. طيب ده مخالف ليه؟ ده ما تبص لها كده، ده مخالف يبقى نمرة واحد في الكونديشن بتخالف نمرة اتنين في الكرايتيريا، مخالفة صريحة. لانه قال ايه في نمرة اتنين في الكرايتيريا؟ كريدت ديبارتمنت بوليسي، البوليسي بتاعت الديبارتمنت. يبقى في بوليسي موضوعة اهو، في ديزاين بيها لكن مش معمول بيها، مش effectively operated، ما بتشتغلش بفعالية. Credit Department Policy requires the review of credit references of all new accounts. فهنا قال لك ان الاستقفار عشان نقصر فيها شوية مش موجودين ومشيناهم عشان نخفف التكلفة، بنبص العملاء الجداد على ايه؟ على تعجلي، بتعجلي. ده واحد. اتنين، to reduce cost the use of the outside credit reports was suspended. suspended يعني تم ايقاف العمل بها، يعني لم تعد يعمل بها. on several occasions. طب هو معظم المعلومات عن الكريدت لاين وعن الكريدت هيستوري وعن الباك جراوند ريفرنسز عن حتى العميل بجيبها من فين؟ من الاكسترنال. صح صح، لازم اروح. ايوه بالظبط، في مكاتب متخصصه في جمع الهيستوري مقابل الاشتراكات، فانا بروح لهم وبدفع لهم الاشتراكات واخد منهم ايه حاله لما هتعامل مع شركه اسمها اكس، ايه حاله شركه اكس يدوني الكريدت هيستوري بتاعها. يبقى معنى كده عشان نخفض تكلفه ما ابتديناش نتعامل مع هذه الشركات خالص اللي بتديني هذه السيرفيسز. يبقى البيانات بتاعتي بتتعمل على ايه؟ هو انا لما احط العميل قدامي ولا لما ابص له كده انت تجيب بتاع بيع بالائتمان 200,000 لابس كويس؟ واحد تاني انما هذا الموضوع في منطقته انه يرسل في الاخر على يعني adverse consequences خطيره جدا. بالظبط كده، انك ما عندكش an independent objective evidence. شوف الجمله، شوف الجمله. يبقى معنى كده ببساطه ان انا ما قدرتش اقوم فكره الكريدت هيستوري بتاعي على documentation سليم. انا هنا في gross negligence. حالته عند الاي ار اس اللي هي مصلحه الضرائب، حالته عند التعاملات البنكية على سبيل المثال، لو في قضايا مخلة على سبيل المثال، لو في بانكراتسي بروسيدنجز ده اجراءات افلاس. بالظبط. اذا معنى كده ببساطة انه عشان نخفض التكلفة لشركة بتستهبل اساسا، to reduce cost the use of outside credit report was suspended. يبقى credit reports من بره ما بقيناش نجيبها، يعني مش عارفين الابديتد كونديشن بتاع العميل بتاعي. افرض العميل بتاعي كان كويس من سنتين بس النهارده مركزه المالي. بالظبط. يبقى اذا دي مخالفه لايه يا اولاد؟ دي مخالفه ل current payments. لا هنا مخالفه لنمره اتنين برضو، تعتبر مخالفه لنمره اتنين. نمره ثلاثه، engagement procedures. engagement procedures يعني الاجراءات اللي انا طبقتها اثناء الفحص كمراجع داخلي. engagement procedures. لا كوست ليه؟ ده انا اللي شفته. to reduce in order to reduce cost الادارة عشان تخفض التكلفة، شفنا شوف الكلام انه ما بيعتمدوش على outside credit reports، يعني ما بيجيلهمش من بره credit reports. لما طلبنا منهم credit reports انت بناء عليه تديله بيسموه extension ائتماني $300,000، قال لك بناء على عوامل داخلية تقديرنا احنا مش عارف ايه الكلام ده كله. يبقى ما ده اللي احنا بنقوله. لا الكوز مش كده، الكوز ان هو السبب بتاع دوت يؤد. مثلا لما تيجي تقول ايه، خليني مثلا اجيب لك كوز. لا بص اقول لك انا الكوز، انا اقول لك الكوز. لما تبص مثلا في examples of cause credit reports are used only on a new accounts مثلا. لا ده مش ده اللي يرد عليه. A monthly report of write off. لا بلاش ده. According to انا بشوف لك كوز من دول ينفع، ما فيش ينفع اقول لك انا كوز ينفع. According to new credit managers strict adherence to established credit policy is not necessary. اهو ده مثلا كوز. ايه هو؟ جه مدير الائتمان الجديد. According to new credit manager. New credit manager غير credit manager وكريدت manager تاني. قال فيها سهلوها على الناس بلاش عقد. شوف الجملة، سهلوها على الناس بلاش عقد. strict adherence to establish the credit policy is not necessary. strict adherence يعني الالتزام الصارم الشديد بالestablished credit policies، بالcredit policy اللي محطوطة ده اسمه مانجمنت اوفر رايت. ده اسمه مانجمنت اوفر رايت، تخلص الاداره عمدا من بوليسي بروسيجر حطها. يعني معنى كده ان في بوليسي بروسيجر بتمنح قاعده مانح الائتمان، الراجل قال سهلوها بلاش الغتاته شوف الكلام حلو قوي، مرونه لكن في نفس الوقت بنسميها راشونال فليكسبيليتي، اللي هي ايه؟ انه في مسطره سهل بس مش تخالف المسطره بالظبط. فالمسطره هنا المفروض اعداد ما يسمى باسم ايه بقى؟ المسبب الاساس. لماذا انا بمنحك ائتمان؟ لما اجي اقرر لك انا بدي لك ائتمان ليه؟ انا بدي لك ائتمان لان حالتك الائتمانيه بتسمح، ولا ابقى مش راشنال ابدا؟ حالتك الائتمانيه بتسمح. طيب عشان تسمح حالتك الائتمانيه المفروض ان انا اكون واثق من هذا الكلام. عشان ابقى واثق من هذا الكلام يبقى المفروض محلل وضعك الائتماني، هطلب منك قوائمك الماليه واعمل تحليلات. عندنا واداره الكريدت بتعمل الكلام ده، والتحليل الفاينانشال ستيتمنت اناليسيز وخلافه، وهم حريفه في الكلام ده. بس is that enough؟ ولا لازم الجا الى ان جهات خارجيه لها نظرة أعلى من مجرد شوية البيانات اللي أنا خدتهم من العميل ومقدمين عن طرف العميل، علشان خاطر أبقى مطمن إن التحليل بتاعي comprehensive analysis؟ هي دي النقطة. فقال بسبب إن إحنا عايزين نخفض الكوست ما عدناش هنا بقى الكونديشن، ما عدناش إنه يعني تلاحظ لنا إنه لا يوجد أساسا تقارير خارجية تؤيد الوضع بتاع الائتماني بتاع العميل بتاعنا. يبقى كانوا بيقول لك انه كل وضع العميل في الكريدت بورس بتاعنا بيقرر بناء على تحليلات ايه بتتم داخل الشركه. فاهم الفكره جايه ازاي؟ لكن انت خدتها، انا عارف انت لمست ازاي كلمه كوز، ما هي دي ده الامتحان. خدها يعني هو رمتت معاه في كلمه ان كوز تو ريديوس كونديشن. فاهم الفكره؟ فرميته كوز، لا مش تو ريديوس كونديشن. لا لا ما لا انت رحت شربت شاي بس فهي فقدت اللينكايه خالص. لا مش كده خالص، هي قاعده مين ما جالهوش ده مدير الائتمان نفسه، دي اداره الائتمان نمره 2، دي وضع قائم عند مدير الائتمان نفسه. المدير الائتمان ما عادش يجيب تقارير خارجيه عن الوضع بتاع هذا العميل. هو ده فاهم قصدي؟ ما يقدرش يحط كريدت ايتمنت صح بناء على ايه؟ بالظبط بالظبط كده. مش طبعا يمكن ان يكون مش مظبوط. فنفترض ان هو عمل تحليل مش مظبوط حاطه، وده اللي هيعمل كده فعلا. ان في بقى اكسبنس كتيره ورا. هيحطه في قيمه الضغط. ايوه. يبتدي يبتدي ما يعرفش يحطه. هنا بالظبط كده. لا ده مش كوز برضه. لا ده ايوه مما ادى. ما حصلش. مما ادى بالظبط كده. ما حصلش. بس ممكن كده. شايف الكلام؟ لسه هي عايزه تدريب كبير، عشان كده انا بقول لك فيها بتاع 150 200 سؤال عشان تفرز يعني ايه كوز ويعني افكت. او حد ياخدها لغويا. لغويا هو يحاول يضيعك، هيحطك ورا الشمس. ما تاخدش ان اوردر 2 يبقى انت بتتكلم على ايه؟ على الكوز بتاعك. لا هو بيتكلم على وضع هو انا شفته بعينيه، وعندما طلبنا ايه هي المؤيدات اللي بنسميها احنا كده عندنا المؤيدات المستنديه التي بناء عليها يتقرر منح الائتمان للعملاء. تلاحظ لنا عدم الاعتماد على الخارجي، ده اذا هو بيعتمد على الداخلي. فاهم الفكره؟ تلاحظ لنا الكونديشن تعمل الكونديشن انت بتفسرها كده، بس هو التفسير الصح او بتاعها الكونديشن ما تلاحظ لنا فعلا. What is existing؟ بس يعني كلمة ايه؟ الكوز بالظبط كده. الكوز بالظبط كده، هي دي النقطة اللي انا عايز اوصل لها. طيب خليك برضو اعمل انسياب عقلي معي. engagement procedures، وانا بطبق ال engagement procedures showed that يعني اوضحت لنا من خلال التطبيق ان السيلز بيرسونال بقى وراه. شوف مجال شوف السكوب بتاع شغله بيشتغل على ايه هنا. هو بيشتغل على ثلاث ادارات في وقت واحد، بيشتغل على الكريدت ديبارتمنت عشان الاوثرايزيشن، وبيشتغل على السيلز اهو لانه عمل engagement procedures على السيلز، ولسه التحصيل في الريسيفابل اللي هو بقى عند ال كنترولر، يبقى شوف السكوب بتاعه واسع ازاي، مش ضيق الشغل بتاعه. Engagement procedures showed that sales personnel regularly disregarded credit guidelines when dealing with established customers. يعني ايه established customer؟ يعني عميل قديم، عميل بيتعامل معايا، يبقى ما بيحولوش الورق بتاع العميل اللي هو بيتعاملوا معاه لإدارة الكريدت ديبارتمنت من أساسه. يعني معنى كده هو ما بيمرش عليهم، يقولك ده خلاص موثوق فيه وبيفترضوا فيه انه هو بيشتغل ايه، وبيشتغل بنفس الطرق القديمة، بينما المفروض بالظبط كده. يبقى معنى كده كأنه عايز يقول ايه هنا بقى، ان في كونديشن، في صخرة، الصخرة دي تحتوي على كذا حاجة، ان المنظومة نفسها بالظبط، المنظومة نفسها المفروض تودي المفروض بالفاتورة مش هتطلعي ايه ولا البضاعة تطلع ولا السيلز اوردر يروح لاداره المبيعات من اساسه، لانه اول ايد بالظبط، اول ايد تلمس السيلز اوردر هي المفروض الكريدت ديبارتمنت، دي ثغره في نظام الرقابه الداخليه اساسا. طيب يبقى معنى هو ممكن يبقى في الكمبيوتر او المانيوال، بس بصفه عامه النقطه نفسها المرور غلط، هو خد التانل غلط في المانيوال. في المانيوال اضمن ان السيستم هيتكسر. ليه؟ هتمشي جدعانة يا عم، نفذ وبعدين لو في نفذ وبعد كده وديهم باتشاية عشان ادارة الكريدت ديبارتمنت تمضيها، يبقى هو بيمشي النظام شكلا، لكن فقد الجوهر اللي هو بنسميه فورم اوفر سبستانس بقى، ان انا عشان خاطر ما حدش يلومني بعد كده توقيع موجود ككريدت مانجر بس موجود بعد ما البيعة تنفذي يبقى زيه زي قلته. اذا دايما هتلاقي فكرة الكونديشن بتتعلق بإيفيدنس، الوضع اللي انا جمعت عليه دليل، اللي انا شفته، بلاش شفته يعني بالملاحظة، شفته بأي إيفيدنس منطقي، بإنسبكشن، بفوتينج، بكونفورميشن، بإنكويري، الوضع الراهن، هي دي فكرة الايه؟ الكونديشن. تعال نقراها نشوفها. كونديشن سينينيمس الكلمة نفسها لكلمة observation اللي هي ملاحظة. حلوه الكلمه دي قوي، فاكتشوال. يعني ايه فاكتشوال؟ يعني الفاكت القائمه، الوضع المعمول به فعلا. از فاكتشوال جاي من كلمه فاكت، ايفيدنس ذات ذا انترنال اوديتور فاوند، التي وجدها الانترنال اوديتور ان ذا كورس اوف ذا انجيجمنت اكزامينيشن، اثناء ادائه للانجيجمنت اكزامينيشن، هي صفحه 292. ما انا باخد الحاله وبعد كده ايه بعرفها على التقرير نفسه. What does exist؟ اللي هو الوضع الراهن فعلا. Observation are pertinent to، كلمة pertinent to يعني تتعلق به. Statements of fact، يعني ايه statement of fact؟ وجدنا ان بتوع المبيعات بينفذوا مبيعات من غير ما تمر على ادارة الكريدت ديبارتمنت، واحد. وجدنا انه ما بيحصلش اعتماد على تقارير خارجية لمنح الكريدت على سبيل المثال، نمرة ثلاثة. وجدنا ان البصة بتكون سريعة على نيو كاستومرز، وبالتالي انا ما فيش تضييق لان ما فيش استفقات كفاية انها تبحث هذه الحالات. The condition attribute simply describe، يصف. يصف ايه؟ What is؟ الوضع الراهن، الوضع اللي شافه قدامه. Evidence to serve، لكي يخدم، as a basis for comparison، ما بين ايه وايه؟ ما بينه؟ ايوه، هو ما بين الوضع القائم. فور كومباريزون مع الجيفين كرايتيريا. يبقى اذا في اخلال عن كرايتيريا، يبقى على طول لازم اذكر الكوز والافكت بتاعتها واذكر الريكومنديشن. ما فيش اخلال خلاص، ما فيش اي ريكومنديشن الا اذا انا عايز اعمل ريكومنديشن على الكرايتيريا نفسها، يبقى ده موضوع تاني. تمام. اكزامبلز اوف كوز بقى، واي. هو هنا بيجاوب على واي، هنا واي ايه؟ خلي بالك، واي الوضع الراهن، واي الوضع الراهن عمل ديفيجن عن الكرايتيريا. تعال نقرا الاول المصطلح العلمي عشان نفهم منه الاكزامبلز. كوز اللي في صفحه 292، كوز از ذا ريزون، هو السبب. فور ذا ديفرنس، فور ذا ديفرنس ما بين ذا اكسبكتد اند اكتشوال كونديشنز، الوضع الاكسبكتد المتوقع اللي هو الكرايتيريا، والوضع الاكتشوال اللي هو الكونديشن فعلا. واي ذا ديفرنس اكزيست؟ If actual and expected conditions differ، إذا اختلفوا مع بعض. Cause provide، بيدي the answer to the question why. Why is a difference between the criteria and condition. What it should exist and what is actually existed. and should be the basis for corrective action. يبقى معنى كده الكوز ما هو الكوركتيف اكشن ازاله الكوز. شوف الجمله الكوركتيف اكشن هو ايه عشان اخد كوركتيف اكشن؟ الشيء للسبب اللي عمل اختلاف ما بين الكونديشن وايه والكرايتيريا. شوف الكلام. تعال ناخد امثله للكوزات المختلفه. Examples of cause attribute according to new credit manager. ده كوز اهو. كوز هنا اسمه السيبان، التسيب الاداري، او بلاش اسميه التسيب لان مش عايز احكم عليه، محاولة التسهيل وخلع من فكرة البيروقراطية بس على اساس غير سليم. هو ما تحطش النظام عشان يتكسب القواعد، ما تحطش النظام عشان يتكسب. الادارة حطت بوليسز وبروسيجرز المفروض ما تتغيرش بوجهات نظر المانجمنت فيلوسوفي. هنا لعبت في الكنترول انفايرمنت. شوف بقى انا بقول لك ازاي الكنترول انفايرمنت كان موجود بوليسي وبروسيجر مع القديم وحطها. لما جه واحد تاني بفكر جديد هو ما لغاش رسمي البوليسز والبروسيجرز لكن ابطلها تسهيلا فخلاها في ديزاين كويس ما يجب ان يكون اللي هو في كرايتيريا بوليسز او بروسيجرز بس الكرايتيريا اللي هي البوليسز والبروسيجرز نوت اوبريتنج افكتفلي. ليه؟ لان في مانجمنت اوفر رايت، لان الجديد تخلص منها وقال لك ايه سهلوها على الناس. يبقى according to the new credit manager strict adherence. adhere to يعني يلتزم به، strict يعني بشكل صارم. strict adherence to establish the credit policy is not necessary. يبقى ايه ده؟ ده مبشر اساسا وهو من وظيفته بالخلع من الوظيفة يعني سهلها على الناس. يبقى كده دوت الاسرائيزيشن. الاسرائيزيشن اللي هو التصريح بالكريدت سيلز هيتم بشكل اسهل اذا تسمح هنا بيسموها ايه بقى liberalization. يعني تخليها liberalized يعني ايه متحررة. تحرير السياسات بيؤدي الى اعدام ديون كتيرة. اثنين credit reports are used only on your accounts. ده كوز. الكوز التاني ان انا ما بستخدمش credit reports على القدام، انا بستخدم credit reports فقط على الايه على الجداد. وهو قال الكونديشن بتاع حتى credit reports اللي بتستخدم مع الجداد معمولة كرسري ومعمولة انترنت لانه الاكسترنت ابطلها. يبقى معنى كده دوت الكوز. ده كوز تاني بس كوز ليه بقى؟ خلي بالك كوز ليه مخالفة تانية او كرايتيريا تانية اللي هي ان الجداد المفروض ولا قدام ايضا اللي هم الاستابلشت كاستمرز. مش كده برضو؟ نمرة ثلاثة امانسلي ريبورت. المفروض في ريبورت شهري يطلع. هذا الريبورت المفروض يطلع من مين؟ من accounts receivable department او من على سبيل المثال illegal proceedings لما تتاخد. يبقى يرسل الاجراءات القانونية لما تتاخد تبلغ بها ادارة accounts receivable فبيتم على اساس كده ايه اعدام او عدم الاعدام. فبيطلع ريبورت من هذه الادارة a monthly report of write-offs. write-offs يعني الاعدام للدين. write-off is prepared but distributed only to the accounting department. طب لما تكون distributed only to the accounting department يعني اصل الكريدت ديبارتمنت اللي بتدي التصريح بالائتمان لا تعرف شيء صح ولا غلط. يبقى انت عايز هنا بالشكل دوت ازاي يعمل updating عنده في الكريدت ليميتس بتاعت عملاء موجوده عنده في دفاتره وهو لا يعلم مين تم اعدامه. مش لو انا هتبلغ ككريدت مانجر بالناس دي اتعدلت عندها ديون ان انا اعلم عليه بلاك ليست عندي في الكريدت ريبورت بتاعي حتى لو انا عامله انترنال ومش هلجا الى اكسترنال. يبقى دوت واحد من المسببات اللي ممكن يحصل عليها ايه اعدام. الكونديشن فاكت هنا المانثلي ريبورت هو اللي تلاحظ له ان المانثلي ريبورت رايح في حته وحته تانية عملت افكت في عدم يعني ايه المفروض اشرح لكم ازاي. يا رب المفروض ان في زي ما هناخد في انظمه الرقابه الداخليه سلسله معينه للتدفق. التدفق بيقول ان التقرير ده رايح لمين؟ رايح لجميع المهتمين. اداره السيلز ديبارتمنت تاخد تقرير من الرايت اوف. طب ليه؟ عشان هي على ارض الواقع بتتعامل مع الكاستمرز فتعرف الكاستمرز البطال. يبقى دوت فلتر في النظام يعني حتى لو عدى من الكريدت ديبارتمنت ما يعديش من عند السيلز ديبارتمنت. وايضا رقم اثنين المفروض بتاع الكريدت لان هما اللي بيدوا الاسرائيزيشن ده المفروض يروح رقم واحد. فهنا واضح ان الشؤون القانونيه لما بتخطر اداره الحسابات وبيدفن التقرير بعد اعدام الدين عند اداره الحسابات. ده المفروض ان اعدام الدين يصادي على مين؟ الكريدت مانجر نفسه صح ولا غلط؟ ده المفروض ده رقم واحد. يبقى ما يجب ان يكون. فهو هنا بيتكلم على ايه؟ الاسباب اللي ادت الى وجود عدم التزام ان اداره المبيعات اداره الكريدت ديبارتمنت مش ملتزمه. اللي هي ايه مش ملتزمه؟ يعني ما بتبصش وما بتحدث، ما بيحصلش ابديتنج للاستابليش كاستمر ريكورد، علشان ما بيروح له شوف دول، علشان ما بيروح لهمش ايه مونثلي ريبورت بتاع الرايت اوف. يبقى معنى كده ان ده سبب في ان اداره الكريدت ديبارتمنت ما بتعملش ابديتنج للاستابليش كاستمرز بتاعتها. فاهم الفكره جايه ازاي؟ فاذا في ايفيدنس نتيجه بروسيجر بطبقه بيجيب لي دليل، لكن الدليل يؤثر بعد كده نتيجه ان انا اخدته على ان هو يؤدي الى التدعيم المخالفه. يبقى اذا ما انا لو عايز اصلح هقول ايه؟ خلينا لو عايز اصلح هتكلم في دليل ولا اتكلم في ازاله سبب؟ الاصلاح ياتي من ايه؟ الاصلاح ياتي من ازاله سبب. اذا لما اجي ازيد السبب في المونثلي ريبورت اقول لهم يا جماعه يتبعت، لازم تعرف ده، مش لازم يعرف بس، ولازم ياخد كمان قص معرفه وتوقيع على الايه على الميموراندا بتاعت الاعدام الراجل بتاع الكريدت ديبارتمنت. النمره اللي قبليها الكريدت ريبورت ار يوز اونلي اون نيو اكاونتس، على سبيل المثال. يبقى لازم الكريدت ريبورت يتعدى عن الجميع ويتعمل له ابديتنج للجميع. يبقى معنى كده هو ازاله سبب. انا عايز ايه؟ الكوست ده اللي ادى للديفيشن انا عايز اشيله، ما هو ده ريكومنديشن بتاعي لسه، مش يعني مش من مثال واحد، هي مهاره. بس لما ناخد السايكلز اكتر ولما تحل وتغلطوا كتير هتعرفوا. هو اساسا خبرات ما في ناس لمسه بتاعتها مش قادره توصل، عارف؟ ما هي دي الحته البروفيشنال قوي بقى. ما عشان كده انا عارف ان الحته دي مزعجه مش بالسهوله دي. بس انا هديكم، عايزين المره الجايه امتحان في الحاجات دي يوم الخميس. يوم الخميس احنا محاضرتنا الجايه ان شاء الله، عايزين اعمل لكم امتحان فيها. عايزين المره الجايه امتحان ولا عايزين محاضره؟ انا ممكن اعمل لكم امتحان خاص في الصفحه دي لوحدها. بس اصل الامتحان ده هيساعدك بدري، هو الامتحان ده يساعدك بدري على حاجه واحده بس، تفرز يعني ايه افكت، يعني ايه كوز، تفهم. انا عايزك تفرز الحته دي. انا ايه؟ خليني اقولها لكم برضو بطريقه ثانيه. الصراحه لله مهما خدتوا عليها من براكتس اللي ما اشتغلش بايده هيغلط. خلينا نبقى بسرعه كده، يعني مش هينقصك الا ايه؟ هتقول لك انا حاسس بيها، لكن بالظبط لا مش متاكد. اصل حاجات لازم تكون عملتها بايدك شويه. لا مش كتيره، سؤالين ثلاثه بالكثير. هم بيختبروا البروفيشنال جادجمنت بس، انت قادر تحكم ما بين او تميز ما بين الوقائع المختلفة ولا لا؟ لازم، مهمة طبعا. بس هما سؤالين ثلاثة بس، ده ممكن انت بتسقط او بتنجح بسؤال واحد. اوعى تقول ابدا بس في امتحان بروفيشنال. انت ضمنت الثلاثة كده. دول انت ضمنتهم خلاص عشان اشتغلت بيه. بعد كده يا اولاد الافكت، الامر تتوقع من كده انه عدم الالتزام بسياسات الكريدت بروسيجرز، اللي هو عدم الالتزام يعني الكونديشن الوضع الراهن بالمخالفه للمعايير دي، هيؤدي الى افكت شكلها ايه؟ سيئه. تاخير في التحصيل، ديون معدومه، تراكم رصيد الريسيفابل بدون ما انا اتابع، مشكله برضو. اذا توقعها. طيب يعني انا بدور على المدخل اللي يمشي معاك، توقعها يبقى دي الافكت. اذا تعالى نشرح الاول كلمه افكت بالمعنى العلمي اللي قالته المعايير، وبعد كده اشوف حالاته. الافكت از ذا ريسك. الريسك ايه هو الريسك؟ الريسك انه يكبر رصيد الريسيفابل. ما هو رصيد الريسيفابل لما يكبر هنا ادي البالانس شيت، اي كبر في اي اسد هنا زي الاكونتس ريسيفابل لما يكبر لما يعلى، مش الميزانيه موزونه من تحت يا جماعه؟ يبقى لازم هنا يمولها، يبقى تكاليف تمويل مش كده برضو؟ ده لو هو بيمولها كده. ممكن يمولها بالعكس. ان هو يصفي مخزون يقلل المخزون لما معهوش فلوس يمول عشان يزود الريسيفبل. طب عشان ينقص المخزون بتاعه بتضيع لي فرص بيعيه ولا لا؟ بالظبط كده. دي اوبورتيونيتي كوست بقى المره دي. بدل ما تبقى فاينانسنج كوست مباشره تبقى اوبورتيونيتي كوست عليه. كمان الالارمز اوف داونت الاكونتس هيحصل له ايه؟ هيزيد. والدين المعدوم فعلا هيزيد صح ولا غلط؟ اذا دي افكتات بقى. ده اسمه الريسك. الريسك بان المنطقه المكشوفه دي ادت الى ايه بقى؟ يبقى ريسك فور اكسبوجر التعرض. ممكن يبقى منطقه مكشوفه لكن الريسك لسه ما تحققتش يعني الدين ما اتعدمش لسه. يبقى ده ممكن يحتمل ان هو يقع في المستقبل. اور اكسبوجر زي اورجانيزيشن المنشاه اور اذر انكاونتر. انكاونتر يعني يعاني بسببه. يعاني بسبب هذه الريسك او الاكسبوجر للريسك. بيكوز ذا كونديشن لان الوضع الراهن از نوت كونسيستنت مع الكرايتيريا. لا يتمشى مع الكرايتيريا. ذا امباكت اوف ذا ديفرنس. شوف الجمله حلوه قوي. ذا امباكت اوف ذا ديفرنس اللي هو الاثر الناشئ عن وجود فرق ما بين الكرايتيريا والكونديشن. بالظبط كده. افكت اتريبيوت يهتم بيه الامبورتنس اوف ان اوبزرفيشن. انه اللي انا شفته ككونديشن شوف عملت معاك ايه من ريسكات. شوف الكلام. وبالتالي هي اللي بتمثل ايه يا جماعة؟ هي اللي بتمثل الثمرة. الثمرة من الايه؟ من الكوركتيف اكشن اللي هيتاخد. يبقى اذا كان في دافع للكوركتيف اكشن يبقى الكوز. اذا كان في ثمرة للكوركتيف اكشن هيبقى الافكت. شوف بقى المصطلحات هنا. تعال ناخد اكزامبلز عليها. زي باد ديتس. باد ديتس اللي هي الديون المعدومة. loss increased by 100,000 during the last fiscal year. في اخر سنة مالية الباد ديت اكسبنس زاد ب 100,000 اللي هي الديون المعدومة. اثنين even though على الرغم من procedures. النقطة الأولانية ممكن تلخبط المال كيف ممكن ده للأسف اللي احنا بنعمله. انه نقول بلغ حجم الديون المعدومة 100,000 جنيه. ها؟ بس انا اتكلمت على ايه؟ احنا اتكلمنا على النتيجة النهائية خالص. لا انا لما جيت ببص حسابات العيدي ممكن بعد كده بالفحص اطلع بقى ان الكريدت كنترول فيه مشكلة. ما هي هو اصل الفكرة في حاجة اسمها السكنس وحاجة اسمها السيمبتوم. السيمبتوم اللي هو العرض والسكنس اللي هو المرض نفسه. العرض اللي هو ادى لذلك اللي هو $100,000. لكن $100,000 دي حتى لو النهاردة قلنا تابع بعضهم وحاول تموت نفسك وتحصل منهم $10. بس انا ما عالجتش المرض الاساسي اللي هو ضعف الاجراءات عند كريدت. ايوه. الا لو انا قصيت الميزانية ولقيت $100,000 وش ايه اللي حصل يا جماعة؟ لا اصل هي برضو مش فاينانشال قوي. الانجيجمنت اللي انا شايفه ده هو efficiency or effectiveness اكتر. احنا عارفينه من زاوية الكريدت كنترول. مش من زاوية الاكسترنال مثلا. لا الاكسترنال كل اللي هيعمله. كل اللي هيعمله. المئة الف دي متمشية في طريقة الريكوجنيشن بتاعتها مع الجاب ولا لا. ملوش دعوة بالكريدت اكستنشن بوليسيز. يا رب تكون 10 مليون. الاكسترنال اوديتور طالما سجلت وفقا لجنرالي اكسبتد اكاونتنج برنسبلز لن ينتقد سياسات الائتمان بتاعتك حتى لو الديون كلها اتعدمت. حتى لو 100% عشان كده المفروض ما تتفاجئش. عشان كده المفروض في ريسك مانجمنت. اذا في حاجه اسمها ريسك مانجمنت بقى اللي هي ايه؟ الكنترولز دي. يبقى الريسك تو مانج الريسك عشان ما تقعش فيها يبقى حط كنترولز ومش تعمل لها ديزاين وبس. والمفروض انها تبقى افكتيفلي اوبريتنج بدون مانجمنت اوفر رايد. ابتدينا نتكلم كلام متشبك في المهنه بقى مش كده برضو؟ لان يعني الكلام ده ما فيش ورق مهما قريت لازم تبقى ايه ركزوا. ممكن الاستاذ محمد انا عاجبني فيه انه ايجابي جدا لانه بيشتغل بايده. اللي اشتغل بايده لازم يكون ايجابي في المحاضرات دي. يقول خلاصة خبراته. الامتحان هيجي من نفس المناقشات اللي احنا بنتكلم فيها دي. الدايركت رايت اوف. الرايت اوف يعني يصرح بالاعدام. ايه مش مسؤولية اولا؟ اولا دي مش مسؤولية. اللي بيحصل ان بناء على ايه انا بعمل رايبر. نفرق ما بين مصطلحين doubtful ورايت اوف. الدوتفل يعني مشكوك في تحصيله، دي بتبقى مانجمنت جادجمنت، ودي غالبا بتبقى عندي اداره الحسابات. انا بعمل جادجمنت في اداره الحسابات نتيجه ان الظروف الاقتصاديه حصل، انه بيسموها داون تيرن في الاقتصاد، انه في انكماش، انه مش عارف ايه. فبنعمل هنا بناء على معيار اسمه accounting for contingencies، بنعمل نوع من التقدير للي ممكن يتعدم، للي ممكن يتعدم. لكن الابروفة للنهائي على وضع اعدام دين ما يكونش الا بعد التأكد من ايه بقى؟ حكم الافلاس حصل، والحكم الافلاس دوت السنديك اللي هو بنسميه بانكرابت تراستي، السنديك اللي هو وكيل الدائنين، بيقول انه الراجل اللي كل شركة من الشركات اللي ليها عنده فلوس، عن كل دولار ليك في قسمة الغرماء 3 دول مثلا سنت او 4 سنت او 5 سنت. فالمفروض بعد ما اخد المستند دوت اعمل له ابروفال ككريدت مانجر. شوف مين اللي يعمل له ابروفال؟ الكريدت مانجر. وساعتها يتسائل الكريدت مانجر واي انت اديته من اصل اكستنشن الائتمان، هيقول لك علشان انا شفت مركزه الائتماني كان حلو انا مالي ان هو افلس. ساعتها بقى هنساله لو الافلاس تم مفاجئ، لو الافلاس تم مفاجئ دي مش مسؤوليته بقى خلاص. لو الافلاس ده واخد 4-5 سنين في شكل اضمحلال مركزه المالي هنتهمه بالجروس نيجليجنس في ايه؟ ان هو ما تابعش وضعيه العميل من ساعه ما قرر له الائتمان بمستوى معين، ما عملوش ابديتنج للريكورد بتاعه وفقا لتطور الظروف خلال 4-5 سنين، يبقى ساعتها مساءله بقى هنا. يبقى شوف الكلام بقى، اللي ادى الاسترايزيشن بالكريدت اكستنشن هو نفسه اللي يدي الاسترايزيشن الفاينل بتاعه، علشان خاطر في الاخر انا هساله انت اديت، انت اللي عدمت، تعالى لي. وعشان كده انت فاكر اول حاجه اللي بعملها الراجل ده اكستنشن ازاي؟ ناخد المحصلات عامل كده وحطها عنها. ده بنسميها اللابنج على الريسيفبل. وانا بسيبته وهنا لقيتها لغايه لما ربنا يزكي. عارفين دي واحدة من مصادر الاختلاسات الشهيرة جدا. في حاجتين مشهورين جدا، كايدنج ولابنج. الكايدنج على ارصدة البنوك انك انت تثبت الحساب موجود في حسابين مرة واحدة بالظبط كده في تاريخ 1/12، 100,000 جنيه موجودة في بنكين وهي 100,000 واحدة، ده كايدنج. واللابنج اللي بيحصل بنفس الطريقة، نلبس طوائل بعض، وتستخدم الحالتين في اختلاسات، ودول بيتشافوا على ارض الواقع العملي كتير. عشان كده انت عايز حاجه اسمها انتر بانك انت استاذ البروسيجرز. والله العظيم استاذ البروسيجرز، دخلنا على شويه نصب كده مع بعض. الحاجات دي فيها هو ده الامتحان، هو ده الامتحان باذن الله نتعلم. طب يعني لا اخلاقياتنا ما تسمح لناش بده. لا لا اصل مش سيرتيفايد فرود. طبعا عقليه الحرامي اذا ما عملتش تشارتنج لعقليه الحرامي مش هتعمل كنترول. لا بس ما تقلقش ما تقلقش كل الكلام ده هيتشاف. يبقى اذا نوصل من هنا ان ال 100,000 جنيه ده افكت، ده مش ايه، ده مش كوز. برغم عندنا في الجهاز للاسف بيعتبرها ومن اهم ومن اهم الملاحظات التي اسفر عنها البحث 1-2-3، بيوصل على طول هو للايه للافكت. وده غلط المفروض، بس هو المفروض يقدم مين عن مين. شوف هنا مقدم مين عن مين. يعني الاول قال لك ادي المسطره، ودي حصل مخالفه للمسطره واسباب مخالفه المسطره والنتائج اللي ترتبط على ذلك. شوف الكلام بقى الافكتات بتاعته ايفن، يعني هتحس هنا ان في ترتيب منطقي للاحداث ماشي. ايفن ذو بروسيجرز اند كرايتيريا وير تشينجد، اتغيرت تو ريديوس اماونت اوف باد ديت. هو طبعا هنا لعب على ايه؟ على عرض ولا مرض؟ تو ريديوس الاماونت بتاعت الباد ديت رايت اوفز ذا لوس اوف كوميشنز. الكوميشن هي الامور اللي بياخدها مين؟ مندوبين البيع. Of written of accounts has increased for some sales personnel. طب دي معناها ايه؟ دي معناها ايه؟ اقول لك انا ايه الحكايه؟ الحكايه لفه جوه بعض على فكره فعلا. هو هنا ذكي. رابط نظام العمولة ليس بواقعة البيع، رابط نظام العمولة بالتحصيل، وده صح. ده صح، ده ما يجب ان يكون. لان انا ممكن اضرب لك 20,000 فاتورة المشكلة يعني، وبعدين بعد ما اخد العمولة كنسل البيعة ريتيرن. الله ينور عليك. وخلال الفترة وجوه التارجت وما ترحلش من فترة لفترة عشان خاطر ما تعديش التارجت وكفت معايا ترحل له الشهر اللي بعده. مليون تريكة، مليون تريكة. لما نيجي نقول طيب بالرغم ان ده حصل، انما في بعض البيعين خسروا جزء كبير جدا من الكوميشن بتاعتهم نتيجة الايه؟ البادت ريتن اوف. اذا نقدر نوصل من هنا لايه؟ انه العملية فيها بعض البيعين مبيعاتهم مشبوهة. ليه؟ لانه ببساطة شديدة جدا قال لك بالرغم ان احنا خدنا اجراءات جديدة للحد من الدين اوف، الا ان اللوس اوف كوميشن يعني اللي بيخسر عمولته يعني ما بياخدش عمولة. Because of written off accounts يعني ما زالت لسه في residual risk. كلمة residual risk يعني ديون بتتعلم هنا. ما زالت بالرغم ان حسنت قواعد الحد من الدين المعدوم لكن لسه ما زالت في ديون معدومة. وتلاحظ ان الديون المعدومة دي انا عرفتها دي analytical procedure بقى. انا عرفتها بدلالة ايه؟ الكوميشن. فلقيت ان الكوميشن على بعض المندوبين بتقل، على بعض المندوبين بتقل، وبالتالي هنا معناها ان الرايت اوف عند الناس دي. شايف الكلام ما قبلش ازاي؟ هاد انكريز فور سام سيلز بيرسونال. يبقى العيال دي عليها العين ان هي بتلعب قواطم. شوف انا بتكلم فيه بقى. هو ده واحد حاجه ان هو يكون واحد ان مجموعه العملاء اللي معاه اساسا متعثرين وهو عايز يبيع. ده بقى اللي هيتسائل عليه. اه وهنا لما انا اكون سوبرفايزر قبل ما اطلع التقرير في النهايه لازم اتاكد ان الوضع دوت مش موجود، ان هو يا عيني عشان معاه العملاء الكبار المتعثرين. ولكن هقول له وبعدين هو لما حددها سام سيلز بيرسونال بالذات لا ده بيقول لك انا قصدك بقى ده انا جاي لك انت. فاذا هو لا يعني واضح. وطبعا انا بفترض السوبرفيشن كم سنين بالظبط. دي بقى مهام مين؟ السوبرفيشن. دي مهام السوبرفيشن، لانه لو طلع تقرير في بيان مضلل هيجي لك السام سيلز بيرسونال دول بيرد عليك رد محرج جدا جدا. يبقى معنى كده والاكسيت انترفيو قبل ما اخلص والم ورقي وامشي اقعد معاهم واقعد مع الناس دي واقول لهم انتوا تلاحظ كذا، ايه المبررات اللي بالنسبه لكم؟ يبقى لازم اجمع ده كله قبل ما ايه؟ قبل ما يحصل ان انا لان ده اتهام مخفي. ده اتهام مخفي. يبقى اذا ببساطه يرتقي الى درجه الريبه يعني. يرتقي الى هذا الدرجه. نمره 3 اكاونتنج ديبارتمنت ريكوردز. الريكوردات اللي في الاكاونتنج ديبارتمنت اللي هي ماسكه الريسيفابل يعني. سجست ذات انكوليكتابل اكاونتس كود انكريس. انكوليكتابل اكاونتس كود انكريس ده ايه؟ ده الدوتفول اكاونتس مش البادت مش اللي اتعدم فعلا. ده اللي هو الدين المشكوك فيه. كود انكريس باي 5% فور ذا كارنت يير. يعني معنى كده ان الاجراءات الجديده فعاله ولا غير فعاله؟ غير فعاله. طبيعي. يبقى معنى كده انه اللي حصل هنا ان الافكت انتوا عام كلكم في الضلمه. يبقى اذا تقدر بقى تبني الريكومنديشن بتاعك. قاعد انت احمد مستمتع هتطبق الكلام ده في الشركه عندكم طبعا. يمكن اكتر واحد هيستفيد فعلا بالكورس ده الواد الدقرومه ده. بس ده ممكن يترقى فيها الانزايم. طيب مفيش لا يا احمد. 5 اللي هي الريكومنديشن. ريكومنديشن بقى اللي هي ايه بقى يا اولاد؟ اللي هي وبناء على ما تقدم نوصي. انا هنا لغايه دلوقتي قلت ومن راينا؟ لا. مفيش ومن راينا. استنى خالص على راينا. دي بقى النقطه بتاعت الكونكلوجن الخطيره جدا والمعايير اتعاملت معاها بالشوكه والسكينه. كلمه ومن راينا احنا بنقولها كأعضاء جهاز، لكن في نفس الوقت معايير الانترنال اوديتنج ما سمحتش بيها الا اذا استدعت الظروف ادخال رايك. وعشان تدخل رايك يبقى لك ايه من الناحيه الفنيه صايع ائتمان، صايع ريسيفابل، صايع كوليكشن، صايع سيلز. مش اي حد يعني المراجع الداخلي مش لازم يحط توصيه. ما هو الريكومنديشن احنا بنحطها ليه؟ ايه بقى؟ لا الراي غير التوصيه. ومن رأينا بقى ان انا اقدم بقى طرق جديدة للتعامل معه. لكن في الريكومنديشن انا بقول له ايه؟ حسن بقى اطار العمل، خلي اجراءاتك المعمول بيها دي محل تنفيذ، ابتدي يعني عالج موت القضاءات الموجودة لكي تتحاشى الافكتات، يبقى الكونديشن ماشي مع الكريتيريا. شوف الكلام بيظبطها له ايه؟ فني. فني. لكن عشان تدخل بقى انت التكنيشن قدم الكونكلوجن بتاعتك بقى، يبقى الاوبينيون بتاعك ده انت لو ما كنتش واثق منه 100% ما تقولهوش، لانك هيقول لك ايه تفتي على طول. يبقى انا بكلمه هنا لغايه اللحظه دي، لما اكلمه اقول له اعمل الاجراءات المبطله، بص في النيوبروسيجرز اللي انا ادي الاثار بتاعتها، يبقى النيوبروسيجرز مش فعاله. انا بكلمه 1+1 بيساوي 2، ما يقدرش يقول لي كلمه. لكن لما اقول له اعزل بقى السيلز بيرسونال دول، او اعمل روتيشن على السيلز بيرسونال، يعني خد الواد ده من المنطقه دي وحطه هنا، وخد الواد ده من المنطقه دي وحطه هنا، ده لازم يكون صايع اساسا، مش كده برضو؟ لا مش كونسلتيشن، انا بتكلم لسه ما زلت في تقرير اشورنس. تمام. يبقى ريكومنديشن اند اكشن بلانز. ريكومنديشنز ار بيست اون اوبزرفيشنز. شوف الكلام، ار بيست على الاوبزرفيشن، لانه ما اقدرش اعمل ريكومنديشن بناء على دليل، لازم ما هو الاوبزرفيشن هو فاكتشوال ايفيدنس في ايديا. يبقى انا بعمل ريكومنديشن على فاكت انا شفتها بدليل. اند كونكلوجنز زي كول فور تستدعي اكشن تو كوريكت اكشن من الاداره التنفيذيه، تو كوريكت اكزيستنج كونديشن. يعني ايه تو كوريكت اكزيستنج كونديشن؟ يعني اشيل الديفيشن عن الكرايتيريا، اشيل اثار الانحراف عن الكرايتيريا، اور امبروف اوبريشنز. ريكومنديشن بتهتم بالكوز اتريبيوت، طبعا بتهتم بالكوز، ازاله الكوز. او كونديشن الريكومنديشن هي محاوله منك انك انت تشيل اسباب انحراف الواقع الفعلي عن المعيار. Because it, دي كانت MCQ لوحدها، قال لك ان الريكومنديشن ادريسز اي واحده في الاربعه في الاوديتورز ريبورت. هل ادريسز الكرايتيريا؟ هل ادريسز الافكت؟ هل ادريسز الكوز؟ هل ادريس كونكلوجن؟ وهكذا. فلازم تبقى عارف ان الريكومنديشن ادريسز يعني تهتم بازاله ايه؟ بازاله كوز. وده اللي انا عايز اعمل عليه فول اب، ان انا اتاكد من ازاله الكوزات المسببات للانحراف. Because it states the necessary corrective action. اما conclusion، وده كلام كبير هيتم على conclusion، هو evaluation. الله، انت بتقوم هنا بايه كinternal auditor؟ ما بتكلمش على objective و independent evidence، انت بتشتغل judgment. الله ينور عليك. And evaluation of the impact للأثر للobservation and recommendation. يعني إذا ما أخذت توصياتنا في الاعتبار هيؤدي ذلك إلى، وأنا أبتدي بعد كده أبني السياسات، ممكن أقول له غير الإجراءات بالشكل ده وغير البوليسيز بالشكل ده. And recommendation on the activities review. هنا بقى بحط لك شرطة مهمة جدا، A statement of conclusion. كلمة conclusion يعني opinion، الاثنين معنا واحد. Is required only في تقريرك كinternal auditor when appropriate. إذا كان من المناسب إنك تعملها، كان من المناسب يعني عندك السكيلز لذلك، واستدعي الحالة إنك تقول كده علشان ما تتلائمش، عشان ما إيه، عشان مش ما تتلامش عليها، بقول ما تتلائمش عليها. دي لوحدها أنا فرضت لها صفحة 294 اللي هي فكرة الأوفرول أوبينيون، A statement of conclusion. ان ان اشورنس انجيجمنت، هل هي وجوبيه ولا هي سمحت بيها المعايير من ابروبريت؟ فكلمتك فيها في الباراجراف اللي انا عامل له بوكس لوحده صفحه 294، وحاطط لك عليه 3-4 اسئله فقط على الجمله دي. هل الاوبينيون مسموح لك في كل التقارير ولا اذا سمحت الظروف الى ذلك؟ شوف بقى الكلام هنا، في كل التقارير الاشورنس البوابة قريبة جدا. شوف الكلام، شوف الكلام. عشان كده لازم يكون عبقري كوميونيكيشن، لازم يكون له من المستوى الاداري الاستقلال الكامل، لازم يكون الاوبجكتيفيتي بتاعته عالية، لازم يكون البروفيشناليزم بتاعه عالي، لازم يكون محمي بمهنة كبيرة وقوية، لازم التايتل بتاعه هيخليه يدور بعد كده على اي مكان هو اللي يدور عليه مش هو اللي يدور على المكان. اه طبعا ما طبعا لانه عكش البوابه قريبه. هو بس يقول الايام العمليه رجيل احسن له. هو ده شوف الكلام ما هي دي بقى اللي ايه هو ده الفرق ما بينه وما بينهم. لا هناك لا يعني لا في بعض اللحظات كيانه مرتبط بالمراه وفي بعض اللحظات افضل. عشان كده خالف الكود ايه اسكس لانه هنا عمل كوندون على حقيقة تغاضى عنها ففقد الاستقلالية بتاعته. ما هو التغاضى لانه فقد استقلاله الداخلي اللي هو بنسميها بقى ايه اندبندنس ان فاكت للأسف الشديد. ومن ثم يبقى فقد الاوبجكتيفيتي بتاعته فهذا لا يستقيم مع كيانه كانترنال اوديتور وفقا للمهنة بتاعتنا المحترمة وبالتالي لا يصلح حتى كمواطن شريف. هو ده ما هو يبقى زي اللي في البيت كده يعني هيتعامل زيه زي اللي في البيت يعني بالظبط كده. ما هو بصوا اللي بيقعد ساكت وبيسمح للبيت يعمل فيه اللي هو عايزه ده شخصيته قوية جدا بره. اللي عامل فيها اسد في البيت ده واكل على دماغه بره. فلازم يبقى شخصيته قوية في شغله عشان يبقى عنده هناء اسري في البيت ويسكت مش كده برضو. فما حدش يسكت في الشغل حتى لو اترفع بصوا ده السلمي. اذا انا يعني بس هوصل معاكم للخلاص. اذا صفحة 292 بتوصل لي لايه. احنا قلنا الريبورت يشتمل على ثلاث مكونات رئيسيين. الريبورت بتاع الانترنال اوديتور كمينيمم يشتمل على ثلاث حاجات. واحد ايه هو البيربز ايه هو لماذا انا بعمل هذا الانجيجمنت. يبقى الانجيجمنت اللي ما نحب نسميه ده فور ايه فور كريديت بوليسي افكتفنس. يبقى علشان نتاكد من ان في افكتفنس للكريديت بوليسيز. يبقى هل الكريديت بوليسي افكتف يعني ايه افكتف يعني تؤتي ثمارها اللي هي ايه ثمارها الحد من الديون المعدومه عدم وجود ارصده كبيره قوي عند المدينين والاخر تمام. ها لا اوبريشنال اوبريشنال لان هو نتيجه عدم الكومبلاينس انا ما وصلتش للاهداف بس انا كنت براجع هنا ايه اوبريشنال فاهم قصدي تمام. لا الكلام هيكبر يخرب بيوتكم ما تطلبون ورا الشمس كده يعني الامتحان مش بالتقل ده ما تخافوش يعني هي العملية هتبقى سهلة معاك. كم واحد ما بيشتغلش بايديه في الاوديت مش اوديتور. انت بتبص على حد ده هتقرر ادي اتنين لا اوائل فاشل انت بتشتغل اوديتور. مين تاني مش اوديتور مش اوديتور ايوة انهار اوديتور انتريور. لا انت تشتغل برضو اشرف يعني عندك بعض المال مع السايكلز هتتكسر الحته دي ما تقلقوش مع السايكلز هتتكسر بس فيها جانب جادجمنت انا اعتقد انهم هتقدروا عليه ما يخوفش قوي يعني زي ما انتم فاكرين. لا لا مش مع حفظ الكلمه دي الكلمه دي ضاع منه انجيجمنت اصيل قدامه طبعا اعمل ايه. الله زي بعضه. فاذا الحد الادنى يكون فيه بيربس البيربس ستيتمنت لماذا هذا الانجيجمنت يبقى ده لازم اذكره في صدر التقرير. يبقى ديسكرايب ذا انجيجمنت اوبجكتيفز اند ذا ريزونز الاسباب فور كوندكتنج ذا انجيجمنت اند تيل مي تيل الاداره اللي انا براجع عليها او مجموعه الادارات هنا انا التقرير ده هيروح لكام اداره تفتكروا؟ التقرير ده هيروح على الاقل لاداره الحسابات قسم الاكونتس ريسيفر كنترولر والكريدت بالظبط كده والسيلز ويروح بعد كده للسينيور مانجمنت تمام غير البورد. واي ذا انجيجمنت واز كوندكتد يبقى هنا عشان اتحقق من ان في كريدت بروسيجرز وانها افيشنت وافكتيف. السكوب اللي هو المجال اللي هشتغل فيه انا الباوندريز بتاعتي الاجراءات اللي هطبقها اللي هتديني الكونديشن اللي انا هشوفه ماشي مع الكرايتيريا ولا لا بيشمل ايه السكوب وايضا السكوب كمان على ايه على كل حسابات الريسيفابل وعلى بعض حسابات الريسيفابل ممكن اطبق نفس الانجيجمنت على حسابات الريسيفابل اللي بلغت 100,000 فأقصى على سبيل المثال. ممكن اشتغل على بعض حسابات الريسيفو، ممكن اشتغل على حسابات الريسيفو للسنه اللي فاتت، ممكن الشهرين اللي فاتت. يبقى لازم احدد ده كله في السكوب كاداره هتشملها اجراءاتي الفتره الزمنيه، الحدود اللي انا هشتغل فيها على الحساب نفسه ممكن ما يزيد عن 100,000 مثلا في حسابات الريسيفو اللي اشتغل عنها والباقي مش هشتغل عليه وهكذا. لازم احدد السكوب، لان لو سبتها مفتوحه يبقى معنى كده انها هتسائل على حدود مفتوحه. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ scope should identify، يجب ان يحدد the activities reviewed. ان الاكتيفيتيز ريفيود اعمال اداره الكريدت ديبارتمنت فيما يتعلق بكريدت بوليسي جرانتنج، وبعدين اعمال التحصيلات او الكوليكشن واعمال السيلز اللي بتتم والاثورايزيشن اللي بيتم فيها. اند انكلود اف ابروبريت، اذا كان من المناسب supportive information معلومات مدعمه such as time period reviewed الفتره اللي انا رجعت عليها، related activities اللي انا ما رجعتهاش عشان اخرجها بره المسؤوليه بتاعتي، not reviewed should be identified if necessary to delineate لكي توضح the boundaries للحدود of the engagement the nature and the extent of engagement work performed also should be described. يبقى انا في الحاله دي ببلغ تقرير بقول فيه ليه انا جاي لك، البيربز بتاعنا، انا اشتغلت على ايه، الجثه اللي اشتغلت عليها الباوندريز، وبعدين في الاخر ما يجب عندك ان يكون، لاني ما اقدرش اقول لك ولقيت. لو انا وصلت على طول للكونديشن ولقيت، فبين مخالفه لقيت، طب ده مخالف ليه؟ فين الكرايتيريا؟ يبقى لازم اذكر الكرايتيريا ولا انا لقيته واذكر بعد كده عشان اقول له خلي بالك ان المخالفه دي خطيره اسبابها والافكت بتاعتها ومن ثم صلح. وصلت القاعده ماشيه ازاي؟ هسيبكم دلوقتي لاني يا دوبك الحق القطر. هل العمليه صعبه بالنسبه لكم؟ حبايبي ربنا يخليك، ربنا يخليكم يا رب. ان ما وريتكم الساعه 6:30 اللي حصل فيه مسافر اتجوز Thank you.